هذه المسألة كما قلنا اشتهرت أيضا باسم مسألة المقدور، لقول صاحب الجوامع، صاحب جمع الجوامع: المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به واجب، فهو من باب تسمية الكل باسم جزئه. وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. قلنا أن تكررت مادة الوجوب في هذا أو في هذه المسألة 3 مرات، فهل معنى الوجوب في كل مرة واحد ولا يختلف؟ بنعيد يعني، يختلف. الوجوب الأول معناه إيه؟ وجوب الشيء، الوجوب الأول معناه الإيجاب. قلنا ده يحتمل أن يكون الإيجاب النفسي أو الإيجاب اللفظي، تمام؟ لسه ما بدناش نشرح تاني؟ لا بس يعني مش حاجة بسيطة، هي حاجة طويلة. أنت ما مرش عليك المصطلح ده خالص في الكلية؟ لا بس حضرتك في الكلية بناخد النص ده والحاجات دي يعني. مش النص، ما مرش عليك مصطلح الأمر النفسي والأمر اللفظي؟ ما مرش عليك الشيخ سعيد؟ ولا بره الكلية ولا جوه الكلية؟ طيب، هي يعني مسألة يعني طويلة الذيول، احنا بنقرر فيها المصطلحات بس مش بنقرر ايه ما هو الراجح، لان ما يهمناش هنا في الاصول. هو احنا القرآن الذي بين ايدينا ده اسمه الايه؟ الكلام اللفظي، كويس. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه متكلما، مش كده؟ وكلم الله موسى تكليما. طيب، في عندنا صفة اللي هي صفة الكلام، والكلام ده صفة الكلام اللي نشأ عنها كلمات. فكلام اختلف فيه أهل العلم، هذا اللي هو الكلام اللي هو كلام الله عز وجل، هل بيطلق على اللفظي اللي هو بين إيدينا مثلا وإن ربنا تكلم به بألفاظه وحروفه، ولا كلام الله يطلق على شيء آخر اللي هو الكلام النفسي الذي قام بنفس الله سبحانه وتعالى؟ فالمعتزلة قالوا ان الكلام لا يطلق ايه؟ لا يطلق الا على الالفاظ، وهذه مخلوقة، ومن ثم ذهبوا الى ان الكلام لا يلزم منه ان، او الفعل لا يلزم ان يكون قائما بفاعله. كلم الله موسى تكليما عند المعتزلة يعني ربنا خلق ألفاظا في الشجرة سمعها سيدنا موسى مثلا. الأشاعرة ومن وافقهم ذهبوا إلى أن الكلام يطلق على النفس، واستدلوا على هذا في الشاهد بقول سيدنا عمر: زورت في نفسي كلاما. وقالوا والله يدل عليه في القرآن ويقولون في أنفسهم. يعكر على هذا الكلام أن المفهوم في الآية والمفهوم في الحديث لم يفهم الكلام عند الإطلاق ويراد منه النفس، وإنما لم يفهم إلا بتقييده بكونه في النفس. يعني هم هذه الشواهد اعترض عليها بإيه؟ بأنه ما قالش ويقولون ففهمنا منه النفس، احنا فهمناه بايه؟ بقيد في انفسهم. ما فهمناش من سيدنا عمر لما قال زورت مثلا كلاما، ما فهمناش منه نفسي، لا ده كان بقيد في نفسي، ده اعتراض الخصوم يعني. فان الكلام في اللغه يطلق ويراد منه النفسي، او ان يراد منه النفسي حقيقه، هو ده كلام الاشاعره. استدلوا بادله، محقق او كثير من محقق الاشاعره على رفض هذه الادله، وانها لا تفيد يقينا في مساله متعلقه بالعقيده، والمسألة العقيده يطلب فيها اليقين، لكن ده مش محل البحث يعني. ذهبت الحنابله الى ان الكلام يطلق ويراد منه المتعارف عليه اللي هو الألفاظ والحروف، وعليه فقالوا إذا قد تكلم الله عز وجل بهذا القرآن حقيقة. على مذهب الأشاعرة هيبقى القرآن الذي بين أيدينا ليس هو نفس الكلام الذي تكلم به الله عز وجل، وإنما هو حكاية عنه. وأظن أنت مر عليك مصطلح الحكاية ده، حكاية عما في نفس الله عز وجل، أو عبارة عما في نفس الله عز وجل. كويس؟ وجه الطعون أيضا لمذهب الحنابلة، قالوا لا، لو أنت تكلم بالألفاظ والحروف يلزم من ذلك المشابهة، لأن معنى كده أن يكون ربنا سبحانه وتعالى قد كلم سيدنا موسى بصوت، والأصوات دي يلزم منها أن تكون خارجة نتيجة احتجاج واحتكاك واهتزازات ونحو ذلك. فالحنابلة أجابوا قالوا كما أثبتتم سمعا بلا انخراق وأثبتتم بصرا بلا حدقة، فلما لا تثبتون كلاما وأصواتا بلا كل هذه اللوازم، ثم يفوض هذا إلى الله عز وجل. حكي مذهب الحنابلة على غير وجهه في كتب علم الكلام، نتيجة أن الحنابلة لم يكونوا أهل كلام وإنما كانوا أهل أثر. فلما حكي هذا الكلام على غير وجهه، لكن تحقيق مذهب الحنابلة كما هو موجود في كتبهم وكما هو منقول عن الإمام أحمد. في الأصول احنا هذا النزاع ما يهمناش، انا حكيت اجمال كده، لكن في تفاصيل طويلة، دي اشهر مسألة في علم الكلام، وحتى قيل ان علم الكلام سمي علم الكلام بسبب هذه المسألة، يعني اختلف بين اهل العلم السبب في تسمية علم الكلام بعلم الكلام. فبعضهم قال لأنهم كانوا يبدأون الكلام فيه فيقول الكلام في كذا وكذا، وبعضهم قال لأن أشهر مسألة نزع فيها كانت مسألة الكلام، اللي هي كانت محنة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. فأنا حكيت طرفا كده من إيه، من مسألة الكلام. وافق الحنابلة من الأشاعرة في هذه المسألة الشهرستاني والقاضي عبد الدين دقيقي في المواقف، ممن وافقوا الحنابلة في هذه المسألة. وفي بعض أهل العلم حاول التوفيق وقال والله لا، ده يعني مراد هذا باللفظي غير مراد ذاك باللفظي، ومراد هذا بالنفسي غير مراد ذاك بالنفسي، وحاول التوفيق وحاول أن يظهر أن المسألة وكأن النزاع فيها لفظي بين الحنبلي والأشعري. الشيخ السنوسي من المتأخرين حاول ان يعني يوضح ان المفهوم عند كثير من المشتغلين بعلم الكلام ان النفسي يعني كان نفسي المعهود لدينا، قال لا، ان هذا ذكر على سبيل التمثيل فقط، وانهم لم يريدوا حقيقة النفسي، بل هم ارادوا الرد على من قال بان لا نعرف في الشاهد كلاما الا اصواتا وحروفا. فالشيخ السنوسي يقول وكأن الأشاعرة قالوا فيعني كما أننا نعرف في الشاهد أو أمكن أن يكون في الشاهد كلاما وهو كلام النفس وليس بحروف ولا بألفاظ، فلما لا يكون في حق الله عز وجل هناك شيء آخر على ما يليق به، وأن هو مش مقصود حقيقة النفس. أما بالنسبة لمسألة الصوت، الحافظ ابن حجر العسقلاني بين ان من اثبته انما اثبته لاجل النصوص التي وردت انه ينادي بالصوت، وانه قد تواتر عند المحدثين هذا اللفظ، وقال ان ما فيش محذور في اثبات مجرد الالفاظ، لان هو لو لم يرد النص مثلا باثبات سمع وبصر العقل ما كانش هيثبت. العقل ممكن يثبت للباري مثلا انه قدير من غير توقف على النصوص، مش كده؟ يعني لو انت لو لم تقرا نصا وسألناك عن صفة الله عز وجل أو صف الله عز وجل هتصفه بالقدرة، لكن كنت هتصفه مثلا بسمع أو ببصر أو بهذه التفاصيل، لا، كان يعني أنت متوقف، يعني توقف إثبات هذه الصفات على ورود النصوص بها. فالحافظ ابن حجر العسقلاني قال لا، ما يعني اللي أثبت لأنه قد تواترت عنده النصوص، وهو لم يثبتها على النحو المعهود، وذكر بعضا من حججهم على نحو المعهود عند الأدميين، بل أثبت هذه الألفاظ، ولم يبقى إلا أن احنا نسلك بها مسلك، إما أن احنا نفوض العلم بحقائقها إلى الله عز وجل كما فوضنا العلم بحقائق باقي الصفات والعلم بحقيقة الذات مفوضة بالإجماع، أو إن إحنا لو قام الدليل على إرادة المعنى التأويلي فلا مانع يعني. فأي فرق بين هذا اللفظ وذاك اللفظ؟ ما فيش غير إن ده ورد وده ورد، فيبقى يا إما تثبت الكل يا إما تنفي الكل. وإذا أثبتت الكل هيبقى أحد المسلكين اللي هو تفويض الحقائق إلى الله عز وجل، أو التأويل إذا قام عليه دليل. وفي تفصيل أكثر من هذا بس مش موضوعنا. طيب احنا بقى النقطة المهمة جدا، هذا النزاع في علم الأصول ما يهمناش. ما يهمناش ليه؟ لأن النظر الأصولي منصب على مباحث الألفاظ، فالمثبت للنفسي والنافي للنفسي كلهم في الأصول بيقول لا، ده احنا كلامنا منصب على الأوامر اللفظية وعلى النواهي اللفظية، وده اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو القرآن اللي بين ايدينا اللي هو كلام الله اللفظي. كويس. طبعا القلب النفسي وقال ان هذا حكاية عن كلام الله عز وجل، طبعا بيصرح ان هذا لا يقال الا في مقام التعليم ولا يلقى الى العوام لئلا يفضي بهم الى اعتقاد مخلوقية القرآن. لكن اللي قال ان هذا تكلم به الله عز وجل حقيقة فخلاص المسألة كده بالنسبة إليه منتهي. لكن سواء بقى أثبتنا النفسي ولا نفيناه ملوش كبير مدخلية هنا، لأن من أول كل ده في مقدمات علم الأصول. وإلا لما نخش في مباحث علم الأصول لما نيجي نتكلم على الأمر بنتكلم على الأمر اللفظي اللي هو موجود يعني في المصحف، وبنتكلم عن النهي بنتكلم عن النهي اللفظي. تحقيق بقى الكلام في النفسي وعدمه ده شأنه في علم الكلام. لكن المقدمات مقدمات علم الأصول على طريقة الجمهور طبعا انتوا عارفين كويس جدا، احنا قلنا بنقسم الأصول لكم قسم، الى قسمين كبيرين. القسم الأول بنسميه مبادئ الأصول أو مقدمات الأصول، والقسم الثاني مسائل علم الأصول. مقدمات علم الأصول ثلاثة: المقدمة الكلامية والمقدمة اللغوية والمقدمة الفقهية. ليه ثلاثة؟ لأن احنا قلنا لو انتوا فاكرين في كلية الشريعة قالوا ايه؟ قالوا ان علم الأصول بيستمد من ثلاث علوم، من علم الكلام ومن اللغة ومنين؟ والفقه أو الحلال والحرام. فاكرين الكلام ده؟ وبعدين احنا جبنا مثال قبل كده قلنا الأمر للوجوب وبينا ازاي انه تم ابتناؤه على، لو جيت قلت لك الأمر للوجوب دي حقيقتها انها تقدر تفكها لمجموعة من القضايا، كل قضية منها مستمدة من علم من العلوم. الكلام ده قلناه قبل كده فاكره ولا؟ طب قول كده الأمر للوجوب نردها ازاي للعلوم الثلاثة؟ الطلب الجازم يفيد الطلب، يعني الامر الوجوب دي اصلها ايه؟ ان الامر يفيد الطلب الجازم، وما طلبه الشارع طلبا جازما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب القضية الاولى دي جبتها منين ان الامر يفيد الطلب الجازم؟ جبتها من اللغة. وقضية ان ما طلبه الشارع يفيد طلبا جازما يثاب فاعله ويعاقب تاركه خدتها من علم اصول الدين او علم الكلام. طب طلعت النتيجة معايا ايه؟ طلعت النتيجة معايا ان الامر يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب اللي ايه اللي يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ دي خدتها من تعريف الواجب او من تعريف الوجوب في الفقه، ده هو الواجب. فيطلع النتيجه معايا ان الامر يفيد الوجوب. فالامر يفيد الوجوب دي قضيه مش هتلاقيها لا في اصول الدين ولا هتلاقيها في اللغه، ولكن ايه لما انا احلل هذه القضيه الى القضايا الابسط او القضايا الاصغر منها يعني هيطلع معايا ان مجموعه من القضايا واحده متاخده من اصول الدين واحده من اللغه واحده من علم الكلام. تمام. اصول الدين ما هنقصدها علم الكلام واللغه والفقه. كويس. فلما دلوقتي بيقول لي وجوب الشيء، احنا برضو لو انتم فاكرين فرض الكلام ده انتوا واخدينه في سنه اولى، ان في فرق بين الايجاب والوجوب والواجب. الايجاب اللي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الطلب الجازم الاقتضاء او كذا، ده اللي هو تعريف الحكم. طيب خطاب الله كويس، ده الايجاب. لكن طب ايه هو الواجب؟ الواجب اللي هو فعل المكلف نفسه. يبقى الايجاب اللي هو طلب الصلاه، الواجب اللي هي ايه؟ الصلاه. الوجوب صفه فعل المكلف. خلاص قلنا ان الحكم عند الاصولي هو الايه؟ هو الايجاب. طب الحكم عند الفقيه هو الوجوب اللي هو صفة الفعل المكلف. ده يبقى الوجوب هو اثر الايجاب. خلاص، فالمصنف هنا عبر بكلمه ايه، بكلمه وجوب الشيء. فهل هو يقصد بيه ان وجوب الشيء يوجبه، ان الوجوب نفسه هو اللي بيوجب؟ فهل اللي بيوجب هو الوجوب اللي هو صفه الفعل المكلف، ولا اللي بيوجب هو الايجاب اللي هو خطاب الله؟ مين اللي بيوجب؟ مين اللي بيوجب؟ بيقول يوجب وجوب ما لا يتم الا به. مين اللي بيوجب وجوب ما لا؟ مين اللي هيوجب مثلا السبب ولا الشرط ولا يوجب اي وجوب؟ الوجوب ولا الايجاب؟ الايجاب. مش كده لما قال لي الوجوب قلنا المقصود بها الايجاب. فهمنا الكلام؟ لان هو قلنا لا، ده المقصود بالوجوب الايجاب. فاحيانا هم يعبروا كده يعني يطلقون الوجوب ويريدون الايجاب، احيانا يعبرون هكذا. طيب اذا قلنا ان هو الايجاب، طب مين اللي هيوجب؟ الايجاب النفسي ولا الايجاب اللفظي؟ يحتمل ويحتمل، لان احنا قلنا ان واقيموا الصلاه اللفظي ده دال على ايه، على في واقيموا تاني الصلاه تاني نفسي معبر عنه بايه، واقيموا الصلاه اللفظي. نفسي اللي هو يعني قام بذات الله عز وجل، او بنفسه. فيبقى انا عندي اللفظي ده دال على الايه، على نفسي. واحنا شرحنا قبل كده برضه في المقدمه ما حضرتوش معانا، قلنا ايه معنى ان اللفظي دل على النفسي؟ ده ليس معناه ان اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي، كما مثلا وضعنا الاسد للحيوان المفترس، لا. ولكن معنى دلاله اللفظي على النفسي ان كل منهما يدل على نفس ايه، مدلول الاخر. يعني ان اجاب الصلاه واقيم الصلاه النفسي يدل على وجوب الصلاه كما دل على ذلك واقيم الصلاه اللفظي. واضح؟ يعني واقيموا الصلاه اللفظي ده كاشف زي ما الشيخ علي قال عن واقيموا الصلاه النفسي، لان النفس احنا ما لناش اطلاع عليه. وقال لنا اطلاع عليه؟ لا، ما هو سيدنا عيسى قال لربنا، قال له ايه؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. فما لناش اطلاع على النفسي، امال اطلعنا عليه بواسطه ايه؟ بواسطه اللفظي. خلاص؟ فلما قال لي وجوب الشيء مطلقا يجيب وجوب ما لا يتم الا به، فقلنا الوجوب يعني الايجاب لان هو اللي بيوجب. طب ايه اللي بيوجب بقى، اللفظي ولا النفسي؟ انت عرفت من كلامي ان هذا يدل على نفس مدلول الاخر، يبقى الوجوب هو الايجاب النفسي ولا اللفظي، ولا يحتمل هذا ويحتمل يحتمل هذا؟ مش كده قلنا الوجوب الاول هو ايه؟ الايجاب، ويحتمل امرين، اما النفسي واما اللفظي. طيب قال لي وجوب الشيء مطلقا يوجبه، يجيب الثانية دي احنا قلنا معناها ايه؟ معناها يقتضي ويستلزم. طيب وجوب ما لا يتم الا به، والوجوب الثالثة معناها ايه؟ الوجوب الثالثة معناها الايجاب برضو. كويس، بس النفسي ولا اللفظي؟ بس انت مش هتعرف تجاوب لان ايه، مش حاضر معانا المساله من اولها. المساله احنا بنعيد تاني عشان نكمل المساله من اولها. انا عندي حاجه اسمها الواجب، وعندي حاجه اسمها مقدمه الواجب. مقدمه الواجب اللي هو ايه؟ زي السبب والشرط. مثاله لما جه ربنا سبحانه وتعالى امرني بالصلاه وقال واقيموا الصلاه. خلاص، الصلاه دي توقفت على مقدمات، منها مثلا الطهاره ولا لا؟ الطهاره ده شرط، دي آية يعتبر من مقدمات الواجب، مش كده؟ طيب هو المسألة بتاعتنا دي، لو ربنا أمرني بالصلاة بالواجب هذا، فهل هذا الأمر اللي هو الإيجاب هذا يفيد الصلاة بمفردها، ولا يفيد أمرين؟ ويكون نفس الأمر بالصلاة أمرا بما يتوقف عليه اللي هو بالوضوء، مش دليل آخر، لا نفس الدليل. يعني في انا يكون ده دليل اخر مثلا على ان كذا شرط لايه، لفعل الصلاه، شرط عقلي او شرط عادي او شرط شرعي، سبب شرعي او سبب عقلي او سبب عادي، لكن ما دلش على الوجوب. فهل بنفس النص الطالب للفعل يكون مفيدا لوجوب المقدمه بس بطريق الايه، بطريق اللزوم؟ انا عندي الدلاله ايه في البعشق، انا لازم تدرس منطق ثلاثه، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها ايه؟ دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام، إن بعقل التزم. يعني ان انت عندي الدلاله ثلاث انواع: دلاله اللفظ على كل المعنى، على تمام الماهيه، بيسموها دلاله المطابقه، زي دلاله ايه؟ انسان على حيوان ناطق. اذا قلنا الانسان تعريفه حيوان ناطق، يبقى دلالته على حيوان ناطق دلاله مطابقيه، تمام؟ طيب ودلالته على حيوان بس بيسموها دلاله تضمنيه، لانها بتدل على جزء المعنى. يعني اذا دل اللفظ على تمام المعنى يبقى دي اسمها الدلاله المطابقيه، عشان مطابقه، خلاص. واذا دل على جزء المعنى يسمى دلاله ايه؟ تضمنيه. واذا دل مثلا على معنى خارج، زي مثلا كان يكون ايه، كاتبا بالقوه، صانعا بالقوه، الى اخره، فده معنى خارج عن ما وضع له اللفظ او دلاله اللفظ، يبقى بيسموه دي دلاله التزاميه، يسموها دلاله ايه؟ التزاميه، خلاص. فانا عندي اللفظ دل بمنطوقه على ايه؟ على وجوب الصلاة. لو انا قلت ان هو دل ايضا على وجوب المقدمة، يبقى دل بطريقة دلالة الالتزام، لان ده مش مستفاد من اللفظ، خلاص. طيب فاذا انا ادي المسألة بتاعتنا اللي هنتكلم فيها، هل يدل على وجوب المقدمة ولا لا؟ مذاهب للعلماء، خلاص. فاذا اذا انا قلت ان الايجاب يقتضي وجوب المقدمة، يعني يقتضي ايجاب المقدمة، خلاص. فهنا الإجابة الوجوب الثالث ده اللي قلنا معناه الإجابة، هيكون النفسي ولا اللفظي؟ الإجابة الأول قلنا يحتمل النفسي ولا اللفظي. طب والإجابة الثالث اللي هو إجابة المقدمة، النفسي ولا اللفظي؟ قلت جاوب. لا جاوب حتى لو غلط عشان نعرف نفكر إزاي والمسألة توصل لكم. يعني جاوب أي حاجة وقول لي بس ليه؟ ليه قلت كده؟ عشان نعرف نشوف الكلام صح ولو غلط، غلط ليه ونحدد الغلط. انت قلت لي شيخ محمد صح؟ هي يا شيخ محمد الاجابه الثالث ده في قوله وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوبه، قلنا الوجوب الثالث ده معناه الايجاب. طب النفسي ولا اللفظي؟ النفسي. ليه بقى؟ عشان سمعتهم بيقولوا كده؟ لا قول لي ايه؟ ما تحاولش يعني توجه تفكيرك كده من غير ما تتأمل، تأمل وجاوب. يعني ايه ده؟ كلام مش مفهوم انت تقول. فايه بقى ايه؟ صح يا شيخ محمد؟ لأن هو احنا دلوقتي دايما اللي بيفرق بين طلب العلم وغيره انه يركز في المسألة. المشكلة بقى بتواجهنا مع الناس اللي مش متخصصين، انت لما تيجي تكلمه ممكن يكلمك في غير المسألة. فالمسألة بتاعتنا افتكرها دايما، هل اللفظ الطالب للواجب هذا دل أيضا على وجوب المقدمة؟ مش دليل آخر، نفس الدليل. فأقيموا الصلاة ما فيهوش ذكر الطهارة، صح؟ يبقى أنا ما عنديش إجاب لفظي. عندي فهو النزاع، يبقى هو المفروض النزاع بس هل هذا اللفظ دل بطريق اللزوم على قيام ايجاب نفسي اخر قديم بذاته تعالى ولا لا؟ فهو يبقى النزاع يبقى الثالث اللي هو الايجاب النفسي لا غير. لو قلت الايجاب اللفظي يبقى انت كده مش فاهم، يبقى دي مش مسالتنا اصلا. الايجاب اللفظي يعني انت معنى كده انت جبت لنا ايه؟ يبقى بتقول دليل اخر، والنزاع مش في كده. النزاع في نفسه اقيم الصلاه الذي لا ذكر فيه للطهاره، لطلب الطهاره، هل دل ايضا على طلب الطهاره؟ لو قلت انه دل على طلب الطهاره، يعني كنت بتقول لي ايه؟ انه ايضا يدل على ايجاب نفسي، خلاص. لكن ليه قلت انا وجوب الشيء اللي هو ايجاب الصلاه مثلا قلت يحتمل النفسي واللفظي؟ لان بين ايدينا، لان دي المساله. لو عندي ايجاب لفظي طبعا هيبقى دل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عندي ايجاب لفظي يبقى دل على ايجاب نفسي، يبقى عندي ده وعندي ده وكلاهما يقتضيان ايه؟ او على قول الجمهور كلاهما يقتضيان ايجابا قديما او ايجابا نفسيا للمقدمه، تمام؟ طيب هيفسر بيفسره بان هو مستفاد من نفس اللفظ دلاله اللزوم. لا مش هيقول يعني، هتبقى عبارته مختلفة، هتقول هيقول ان وجوب شيء مطلقا يوجب ما لا يتم الا به. لا هو ما عندوش الا اللفظي. نعم، ليس عنده ان المقدمه فيها لغه تكتب عليه في الوجه. لا ما ليه بيتعب عليه، بس ده مستفاد من نفس النص. طيب المسألة سهلة، لماذا يستخدمون الوجوب وما لا يكتب؟ يقولون في إيجاب نفسي ولا يوجد إيجاب لفظي في الثانية مثلا في الأخيرة، لأن أنا ما عنديش فعلا إيجاب لفظي. ما دام القول قول بالإيجاب اللفظي يعني مآله أنه يثاب عليه فعل واجب. لا انا ما انا ما بنقولش تفصيل، احنا هنا التفصيل ده منشأه ان ارباب هذا القول قائلون بالنفس. كاشف، اللفظ كاشف بس لغاية ما هناك ان هو كشف عن بس هو عليكم السلام، اللفظ كاشف عن القديم بدلالة المنطوق، ودل على وكاشف عن المقدمة بدلالة اللزوم. لا هو المقصود باللفظ ان هو يعني ورد الإجابة بلفظه. لا هو ده معنى اللفظ يا مولانا، ان في طلب لفظي. في طلب لفظي بس نقول بان طلب لفظي في طلب، كيف نقول بقى ان المقدمه اوجبناها باقيم الصلاه؟ نقول احنا ناس اقيم الصلاه اوجبناها باقيم الصلاه. لا ما احنا قلنا ان على من يثبت اللفظ النفسي ان عنده اللفظي دال على النفسي. وإيه معنى دلالة اللفظ على النفسي؟ نقول مرة تانية، قلنا ليس معناه أن اللفظ موضوع لمعنى هو النفسي، وإنما معناه أن مدلول كل منهما شيء واحد، إن مدلول أقيم الصلاة اللفظي هو نفس مدلول أقيم الصلاة النفسي، خلاص؟ فدلوقتي لو أنا قلت إن هذا الإيجاب للشيء يقتضي وجوب المقدمة بطريق اللزوم، أنا ما عنديش لفظي طالب للمقدمة، كويس؟ لكن عندي طالما اوجبته يبقى يتعين ان يكون هناك نفسي طالب المقدمه، كشف عنه بايه؟ واقيموا الصلاه اللفظي. فاقيموا الصلاه اللفظي دل على نفس ما دل عليه النفسي. فلو انا قلت ان اللفظي اوجب، ما هو لفظي ما اوجبش بمفرده، طالما اوجب يبقى النفسي ايضا موجب، لان هو بيكشف عن النفسي وبيدل على نفس ما يدل عليه النفسي. لو قلت ان اللفظي اوجب المقدمه ده معناه من غير بحث ولا حاجة إن نفسي أيضا أوجب المقدمة. تمام. طيب، فوجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. قلنا الوجوب الأول ده معناه إيه؟ معناه الإيجاب، ويحتمل أمرين النفسي واللفظي. قلنا يحتمل النفسي عند من أثبت النفسي، وده مش بحثنا، ده بحث كلامي. تمام. يوجب الثانية معناها يقتضي، وجوب اللي هي الثالثة ده الإيجاب النفسي لا غير، خلاص؟ تمام. وجوب الشيء مطلقا، قلنا مطلقا يعني ايه معناها؟ التعليل لكونه ايجابا لا وجوبا. يعني هو لما قال الوجوب قلنا الوجوب ده صفه فعل المكلف، فصفه فعل المكلف دي لا تقتضي وجوب المقدمه. امال مين اللي بيقتضي؟ اللي هو الخطاب الطالب اللي هو الايجاب. هو هذا اصطلاحهم. احنا قلنا الايجاب هو خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين الى اخره، كويس؟ وهو ده الحكم عند الاصولي. لكن الوجوب عند ده حكم عند الفقيه، لكن هو عند الأصولي ده صفة الفعل المكلف، فعل المكلف اللي هو الواجب نفسه. فما قال لي وجوب الشيء يوجبه، الوجوب لا يوجب، أمال مين اللي هيوجب؟ الإيجابي، هو أطلق الوجوب وأراد الإيجاب، ثم هذا الإيجاب يحتمل أن يكون النفسي أو اللفظي. التعليل لأن احنا قلنا أن الوجوب المقصود به الإيجاب، مش تعليل للنفسي واللفظي، لا تعليل لكون المقصود من الوجوب الإيجاب. أي مش دايما ولا حاجة، هو استعمال كتير بس مش دايما، بخلاف الفقهاء. الفقهاء ممكن تلاقي في كتبهم في تساهل بقى في الألفاظ. ما هو احنا قلنا قبل كده لو انت فاكر في أول الكتاب قلنا ان استعمال لبعض الأصوليين انهم يستعملوا الوجوب ويريدون منه الإيجاب، قلنا ان الاستعمال ده موجود. المهم احنا القضية بس نفهم ايه المقصود بالألفاظ، خلاص؟ طيب، وجوب الشيء مطلقا، حد فاكر مطلقا يعني ايه؟ عليكم السلام وبركاته، يا مرحبا. حد فاكر مطلقا ايه المقصود بها؟ احتراز عن المقيد، يعني باختصار اللي هو الواجب الذي لم يقيد وجوبه بمقدمة وجوده. قلنا خلاص. طيب، يجيب وجوب ما لا يتم الا به، تمام؟ واحنا عرضنا مطلقا ساعتها ايه، قلنا ينفع تعريبه حال من الشيء بعد تعلق الوجوب به، وينفع تعريبه وصف المصدر محذوف والتقدير وجوب الشيء وجوبا مطلقا. طيب، والتقدير على الاول اللي هو على الاعراب ان هو حال، قلنا هيبقى معناه ايه؟ وجوب فاعل مفعول ايه اللي هو ايه؟ طب وايه داعي لهذا؟ المهم يكون المقال واحد يعني. هو فعلا لما نعربه حال او نعربه يعني هو لا صحيح، على راي الشيخ امين مش هيكون برضه مفعول، برضه اعني وجوبا مطلقا. لكن في النهايه المقال واحد من حيث المعنى يعني، كويس. فلو انا اعربته حال هيبقى التقدير ايه؟ وجوب الشيء حال كونه مطلقا، يعني حال كونه غير متوقف وجوبه على مقدمة وجوده، يبقى ده الشرط الاول. طيب، كل ده في الشرط الاول هو مطلقا. وعلى الاعراب الثاني وجوب الشيء يعني وجوبا مطلقا، يعني وجوبا غير مقيد بمقدمة الوجود. فالمآل واحد. المآل واحد يعني ايه؟ الا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجوب، خلاص. لو توقف الوجوب على مقدمة الوجوب يبقى دي القاعدة دي مش منطبقة معانا. شرط عشان نطبق القاعدة دي ان وجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمة، لازم ايه؟ لابد من توفر شرطين. الشرط الاول اللي هو ايه؟ ان يكون الوجوب مطلقا، خلاص، يعني لم يقيد الوجوب بمقدمة الوجود. والشرط الثاني وكان مقدورا، ان يكون الشرط ايه؟ أن يكون أن تكون هذه المقدمة إيه؟ مقدورة. يبقى أنا عندي شرطين، شرط راجع للإيه؟ للواجب، وشرط راجع لإيه؟ للمقدمة. شرط الواجب أن ألا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجود، وشرط المقدمة أن تكون مقدورة، خلاص؟ هذا شيء جميل. طيب، قيل يوجب السبب دون الشرط، ده مذهب ثاني من مذاهب العلماء، عليكم الصلاة والبركاته. وقيل لا فيهما، ده المذهب الثالث. وقلنا أن نقيد بقوله فيهما ليه؟ لو قال وقيل لو سكت ده هيفيد السلب الكلي، ففي الحالة دي هيفيد نفي ايه؟ نفي هنا المنفي ايه؟ هيفيد نفي ايه؟ وجوب ما لا يتم الا به. طب وما لا يتم الا به الشيء ده يشمل السبب والشرط ويشمل ايه؟ ويشمل الجزء الماهيه زي الركن، كويس. فده هيفيد كده خطا ان مذهب هذا الفريق من العلماء هو نفي السبب والشرط ونفي ايه؟ نفي وجوب الجزء الماهيه. يبقى كده ما فيش واجب اصلا، لان الماهيه ترتفع وارتفاعي أجزائها. خلاص. لكن البيضاوي لأجل دفع هذا التوهم قال لي لا فيهما، فقيد فيهما يعني السبب والشرط. بعض إخواننا الأسبوع اللي فات قالوا لا طب ما هو يعني مش محتاج لهذا التقييد لأن الأمر ظاهر والاحتمال ده بعيد ومندفع. الحقيقة أن كلامهم صحيح، أن فعلا هذا الاحتمال بعيد لو احنا فكرنا فيه، لكن لا بأس من دافع هذا التوهم لأجل العقليات المدققة. لو واحد مشتغل بعلم الكلام قوي فهتلاقي ايه ذهنه خلاص بقى غصب عنه منصرف لايه لكل الاحتمالات البعيدة والقريبة والمتبادرة غير والنادرة. فخلاص يعني ايه مفيش مانع ان الشيخ البيضاوي يقيد هذا القيد. نعم. لا هو لو انت لو حقيقة الركن انه جزء من الماهية، فالماهية ترتفع بأي جزء من أجزاء. اذا لم يوجد لم توجد أجزاء الماهية خلاص الماهية مش موجودة، ما عندناش صورة يعني ترتفع الأركان ويبقى ايه. نعم. ما تقعدش تمثلي انت المثال بتاع البول المنقطع اللي عند الشافعية ده. ايه هم افترضوا صورة كده في الفقه عند الشافعية. الشيخ بقى الشافعي صوب لنا الحنبلي مش الشافعي، ان هو لو انت جيت القيت بول منقطع الاوصاف يعني ايه مفيش لون ولا رائحة ولا طعم خلاص، فهتعمل كالماء فحطيته في المية، فهل بقى يتنجس الماء القليل بهذا المنقطع الاوصاف ولا لا؟ فهم هي يعني ليهم بقى ليهم طريقه ان يقول لك يقدر بايه؟ يقدر كما لو كان مثلا حبر، لو قلنا ده تخيلنا ان الكميه دي حبر هتعكر الميه ولا لا؟ ايه؟ لا لا لا منقطع الاوصاف. فهم قالوا طب هنعمل ايه؟ قال لك طيب نعمل ان احنا نقدر هذا الايه نقدر هذا البول كما لو كان مثلا حبرا، فهيغير ولا لا؟ بس طب الحنابلة يعملوا ايه في المساله دي؟ مش عندهم يخرجوها ازاي الحنابلة يجاوبوا عنها ازاي؟ مفيش حد حنبلي هنا يجاوب يعني المساله الصوره ما شفتهاش، بس يعني لو حبينا نخرج على مذهب الحنابلة يبقى ايه هيجاوبوا يقولوا ايه؟ لكن هل يبقى البول؟ الله يفتح عليك، هم الحنابلة يجاوبوا كده. يقولوا دي اوصاف ملازمة ولا ينفك عنها، فلو هي ارتفعت يبقى ارتفع ايه؟ ارتفع كونه بولا. ادي كلام الحنابلة. احنا دلوقتي عندنا صورة هون منقطع الاوصاف، يعني مش بول. الحنبلة هيجاوب كده على طول، يقول لك مش بول. لا احنا بنتكلم دلوقتي عن الخروج، انا بتكلم عن البول في الميه. ده من اي نقطه طالع لا هو كده ما لا هو مش بول اصلا يعني. هو مش بول اصلا. طيب عشان بس تركز في عايزين نمشي شويه في المساله. ما يحتمل يا ما بقول يحتمل هذا او ذاك، ما بقولش ان ده غلط، بقول ان لو انت قلت ان الوجوب هو اللفظي فالعباره صحيحه، ولو قلت النفسي العباره صحيحه. ايه؟ ايوه بس ان يراد باللفظ المعنيين معا ده يعني ده هتيجي معانا في مساله المشترك، ده قول بعض الاصوليين. هل يصح اطلاق المشترك ويرد لجميع معانيه ما لم تكن متعارضه؟ بس هو يعني يصح انك تقول المراد به النفسي او اللفظي، وعلى كل الاحوال انت قلت مراد به النفسي فهو دل على ايه؟ لو قلت مراد به اللفظي فهو دل على النفسي، ولو قلت النفسي ما مش محتاج للتنصيص على اللفظي لان هي مبنى المساله ان في لفظي. لا ما فيش، فين التأثير هنا؟ لا أصل اللفظ كاشف، ما فيش تأثير ولا حاجة، كاشف. لا لا هو كاشف على النفس القديم. لا نفسي ازاي بقى كاشف النفس؟ هيقتضي، هو طالب، هو حقيقته دلالته المطابقية ان هو طالب للواجب بدلالة المطابقة، وطالب للمقدمة بدلالة اللزوم، ده او دلالة الالتزام، ده على قول الايه الجمهور، لكن اللفظ كاشف. طيب نمشي بقى. طيب قيل كل ده هنقرا في المتن، عايزين نخش في كلام الشيخ الاثنوي، بعدين احنا شرحنا الكلام ده الاسبوع اللي فات مرتين، دي الثالثه، عايزين ننطلق شويه. وقيل لا فيهما، وبعدين مش كل بقى واحد اول مره يحضر يروح يجيب من اول الفايل يعني. تمام. لنا اللي هم معاشر الجمهور، لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، هياتي شرح هذا الكلام. قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع، حياتي شرح هذا الكلام. لكن هو باختصار الشيخ البيضاوي ذكر في المتن أدلة الجمهور، اللي هو أن التكليف بالشرط دون التكليف بالمشروط دون أن التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. فالخصم أجابه قال إيه؟ قال طب ما يمكن ده خاص بإيه؟ بوقت وجود الشرط. طبعا الدليل اللي ذكره الشيخ البيضاوي، اما نيجي نشرح كلام الاثنوي هيقرر من ثلاث وجوه، في ثلاث تقارير في شرح هذا الكلام. وقيل يختص، ده يعني رد على تقرير واحد، لعله خاص بايه؟ بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل ايجاب المقدمه ايضا كذلك، قلنا لا، فان اللفظ لم يدفعه، ودي هنتكلم برضو عليها ان شاء الله. طيب أقول الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة، أم لا يكون أمرا به؟ لو أنا عندي خطاب طالب لفعل الواجب أو طالب للواجب، فهل يكون أمرا بمقدمة ذلك الواجب أو لا يكون أمرا به؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا أنه يوجب المقدمة مطلقا، والمقدمة عندي إما السبب إما الشرط، خلاص، والسبب إما عقلي وإما عادي او شرعي، وكذلك الشرط. فالجمهور قالوا يوجب المقدمه مطلقا. حكى المصنف فيه ثلاثه مذاهب اصحوها عند الامام، الامام اللي هو مين؟ الرازي، عند الامام واتباعه، وكذلك الامدي، انه يجب مطلقا. ايه اللي يجب مطلقا؟ مقدمه. تمام. او اللي هو ما لا يتم الواجب الا به، سواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، خلاص اتكلمنا احنا قبل كده على تعريف السبب، او شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، اتكلمنا برضه انتوا خدتوا في اولى شريعه الفرق بين السبب والشرط، وقلنا ان السبب تاثيره من جانبي الوجود والعدم. طيب والشرط تاثيره من جانب العدم فقط. تمام. أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب، أو عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب. تمام؟ السبب الشرعي مثاله الصيغة بالنسبة للعتق الواجب. لو جيت أطبق تعريف السبب، الصيغة موجودة، العتق موجود، إن عدمت الصيغة يبقى ده سبب على طول، والسبب ده عرف من قبل إيه؟ الشرع. ايه؟ طيب يعني في صيغه. انت حملتها على اللفظ ليه الصيغه؟ لازم يبقى في صيغه. ايه؟ طيب. او عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب. فهو العلم الواجب متوقف على الايه؟ على النظر، ولا هو ممكن يعلم من دون نظر؟ ها؟ الشيخ عبد الرحمن هيقعد يقول لي طب ما يمكن مقلد، هنقول له ده تقليد مش علم، احنا كلامنا عن العلم الذي يعرف بانه ايه؟ ادراك جازم او اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل. فطالما عن دليل يبقى لابد من النظر ولا لا؟ لكن علم المقلد لا عن دليل. كويس. طيب، فيبقى اذا كان عايز يتصف بالعلم الواجب يبقى ده متوقف على النظر الواجب. خلاص، لو حصل النظر الواجب هيحصل العلم. كويس. ولو انتفى النظر الواجب هينتفي. يبقى ده سبب ولا مش سبب؟ بس السبب ده ايه؟ عقلي. كويس. حد عايز يعترض على المثال ان اذا حصل النظر الواجب حصل العلم، يقول لي لا، طب ما يمكن يا اخي يحصل النظر ويتخلف العلم، ده على مذهب الاشعري. بس احنا جاوبنا عنها في اخر المنطق لو انتم فاكرين، لما قلنا ان في دلاله المقدمات على النتيجه ايه؟ خلاف آتي، عقلي او عادي او تولدي. قلنا ان المشهور عن الاشعري ابو الحسن ومن تابعه ان هو ايه؟ ان هو الارتباط عادي. لكن قلنا ان كلام المحققين من امثال امام الحرمين ان الارتباط عقلي. هو بيقول ايه؟ ممكن العلم، بيقول العلم بالنتيجه. كويس. ف ان هو لو فاكرين قلنا لو حصل العلم بالمقدمات فقد يتخلف العلم بالنتيجه. القلب عقلي بيقول لا، بيقول لا، ده هو لا ينفك العلم بالمقدمات عن العلم بالنتيجه، مش ان هو بيؤثر، لا، ده هو في تلازم. التلازم ده لزوم عقلي. زي مثلا لو جيت قلت مثلا على سبيل المثال قلت لك الايه؟ ان الجوهر اللي هو ايه او الجسم ده ليه طول وعرض وارتفاع، يبقى شاغل للحيز، صح؟ هل انا اقدر اقول لك والله ده ممكن يوجد الجسم ويتخلف شغل الحيز، ولا هو بالضروره بالتعريف مستلزم لشغل الحيز؟ هذه المعنى، مش التاثير، لا، التاثير لله سبحانه وتعالى. طيب، فقال لي كالنظر للمحصل للعلم الواجب او عاديا كحز الرقبه بالنسبه الى القتل الواجب، يبقى لو وجد الحز وجد الايه؟ القتل اللي هو ازهاق الروح، ولو لم يوجد الحز لم يوجد الايه؟ تمام، يبقى ده السبب. بس السبب هنا معروف من قبل العاده، لا من قبل الشرع ولا من قبل العقل. العقل بيجوز انك تمسك واحد في البحر. كويس. ممكن روحه تطلع ولا ما تطلعش، العقل يمنع او يوجب خروج الروح. عشان محمد اول مره يحضر معانا، بس ده اصول دين، المفروض يجاوب على طول، يعني واخد علم كلام. يا محمد اللي جنبك دلوقتي، لو الشريعه مش قلت اصول دين؟ ماشي، شغال برضه. طيب، لو انا جيت ذبحت واحد، كويس، فهل العقل بيوجب خروج الروح؟ يقول لك لا، لازم روحه تخرج. لا، انا بتكلم على العقل. اي، انا عايزك تجاوب اللي انت معتقد انه صح. ها؟ العقل بيوجب خروج الروح. احنا بنقول لا، العقل بيقول لك ممكن وممكن، ممكن تخرج الروح وممكن ما تخرجش الروح. كيف؟ لان انا شرحت قبل كده ايه المقصود بالعقل اما نتكلم في علم الكلام ولا غير. ايه المقصود بالعقل؟ هو العقل غير مستند لاي خبره من الخبرات. فانت عمال تجاوب وانت مرتكن لايه؟ للخبره بتاعتك. كويس. زي ما جيت قلت لك دلوقتي، لو انا جيت عرضت عليك عشب اول مره تشوف، هتحكم عليه بانه سام او غير سام؟ طب ايه اللي خلاك قلت لا؟ مع ان ممكن يكون ده امر مشتهر عند مثلا جنوب مثلا امريكا، جنوب امريكا الجنوبيه مثلا، عندهم الشعب العشب ده سام. فلو رحت قلت لهم كده العقل بيقول ممكن وممكن، يقول لك الله ازاي، ده معروف ان العشب ده سام. فدي زي دي بالظبط. فالمقصود بالعقل اللي هو الغير مستند لاي خبره. كويس. فده بيقول ان العقل اللي هو لو خلي بينه وبين هذا الشيء بدون خبرات مش هيقدر يحكم عليه. يعني تخيل انت لسه اول مره تشاهد واحد هيمسك سكينه، دي اول مره بلا خبره، وقلنا لك الروح هتخرج ولا لا؟ والله اعلم، صح؟ زي مثلا نفترض ان عندي كائن بيموت عن طريق قطع الذيل مثلا، نفترض، وانت ما تعرفش كده. فجيت قلنا لك يا عم الشيخ، احنا لو جينا قطعنا ديله روحها هتخرج؟ تقول لي ما اعرفش. وبعدين فجاه تلاقيني بقطع ديله وروحها بتخرج مثلا. يعني فالعقل ما بي... ما... ما... لا ما... لا يحكم في هذه الأشياء، بل بالنسبه اليه ممكنه. لو جيت قلت لك هل ممكن العقل يجوز وجود انسان يحمل جبل من الذهب او جبل يشيل جبل؟ يجوز، يقول لك ممكن. اه كويس، لان لو قلت ان العقل يمنع هذه الاشياء يبقى خلاص بقى ما فيش معجزات، لان المعجزه بتاتي خارقه للعاده مش خارقه للعقل. انت تعريف المعجزه خدتها امر خارق للايه؟ مش العقل. العقل يمنع ويوجب ايه؟ العقل يمنع مثلا ارتفاع النقيضين انك او اجتماع النقيضين قائم لا قائم، العقل ما يقبلش هذا ابدا، ويقطع بدون التوقف على شيء. يقول لك تقول قائم لا قائم، لا ما ينفعش. العقل يقطع بان الكل اكبر من الجزء بقطع النظر عن الفاظ، حتى لو مش عارف انه الفاظ لو شاف شيء اكبر من شيء يبارك يقول لك اه انا ده اكبر من ده، هو يقطع. دي احكامه القطعيه. لكن هو يقطع بان الانسان ما يشيلش جبل؟ لا، هو اللي بيمنع، اللي بيمنع ايه؟ العاده. العاده اللي هي التجربه والتكرار، التجربه دي معنى العاده، التجربه والتكرار، هو بيمنع كده. فيجي الشرع على خلاف الايه، يجي قصدي المعجزه على خلاف العاده. يجي سيدنا مثلا موسى يلقي العصا فتنقلب حيه، العقل بيمنع هذا؟ لا ما بيمنعش. امال ايه اللي بيمنع؟ العاده بتمنع هذا. وتاتي المعجزه مخالفه للعاده، لكن ما تجيش خارقه للعقل. لو انت خرقت احكام احكام العقل يبقى انت يبقى نسد معاك حتى اثبات الشرائع. يعني انت لما تيجي عايز تثبت ان يستحيل وجود شريك للبارد، انت بتقول انه محال عقل، تقعد تبارهن كده لحد ما توصل ان يستحيل، صح؟ وبتورد دليل التمانع ودليل التوارد، بس كله. لو انت جيت قلت لا ده ممكن بقى، ممكن المحال يبقى موجود، المحال العقلي ممكن ان هو يبقى ايه؟ لكن اه بالظبط كده. لكن هو ان يوجد شيء خارج عن طور العقول، ان العقل ما مثلا ما يقدرش يستوعبه، ما عندوش معلومات عنه، ده ما فيهوش مشكله، لان الكون اصلا مليء باشياء الانسان لا يعلم عنها شيئا يعني. بس ده مش معنى كده ان العقل بيحلها، العقل بيجوزها. السمعيات، ما هو انا عندي الهيات ونبوات وسمعيات. القسمه دي جايه منين؟ جايه ان في العقل في الالهيات بيقطع بوجوب اشياء مش متوقف فيها الشرع، زي مثلا انك تثبت الاراده لله عز وجل، تثبت القدره، هل ده متوقف على وجود الشرع؟ يعني لو لم يرد شرع وانت اثبتت اله، العقل المفروض يقطع بان يكون قادر طالما اثبتت اله. اذا لم تثبته ده موضوع اخر، لكن لو اثبتته لابد ان يكون قادرا، لان هو ده الفرض انه اله، ولو نفيت عنه القدره يبقى نفيت عنه الالهيه قطعا. كويس. لكن وفي طبعا امور في الالهيات متوقفه على السمع، زي مثلا السمع، زي البصر، زي رؤيه الله عز وجل في الاخره. دي سمعيه ولا عقليه؟ كله كده قولا واحدا على مذهب الاشاعره، ايه سمعيه ولا عقليه؟ رؤية المؤمنين لله عز وجل. وهو التحقيق. عند المشهور عند الأشاعرة إن هي عقلية. ده المشهور، ده خلاف التحقيق. إن هم استدلوا بدليل، قالوا إن كل موجود يصح أن يرى. هم لكن الإمام الرازي ومن كبار الأشاعرة ناقش هذا الدليل ورأى أنه ضعيف، وناقشه وأثبت ضعفه، ثم بيّن أن المعول عليه في إثبات الرؤية هو إيه؟ هو السمع. وده التحقيق، أنه فعلا التعويل على السمع مش العقل. وما أوردوه من الأدلة العقلية كلها منقوبة، وأن الدليل اللي هو المشهور أن كل موجود يصح أن يرى دليل غير صحيح. مناقشته مش وقته، يعني مناقشة مطولة يعني. كويس. لكن هو التحقيق كما قال الامام الرازي ان التعويل على في هذه المساله على السمع. لا ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم ان هو اثبات الرؤيه اصلا بطريق السمع ولا بطريق العقل. طيب ما احنا ده اللي احنا بنقوله، ما ده اللي بنقول ان الرازي المشهور عند الاشاعره لا انها ثبتت بطريق العقل، ده المشهور، واستدلوا بدليل العقل ان كل موجود يصح ان يرى. الامام الرازي ومن وافقه ايضا من الاشاعره قال لا، التحقيق انها ثبتت بطريق الايه، السمع، بطريق النقل، بطريق النص، مش بطريق العقل. لا ما هو المشهور انها ثبتت بطريق، انت واخد بالك انا بقول ايه ولا تمام. فهو يعني في الاخر ثلاث مراحل، المره الثانيه نعم، فانا يعني انت تقول ثلاثه اظن بقول اثنين. هو لا، هو هو المستشفى اللي بنى ثلاث بين الاحتلال ثم الوظيفيه ثم على قرار البلديات والاصول الكافيه. فقال من شاء الى الاحتلال يعلم. ايه علاقه ده بموضوعنا بس؟ المهم هو ان هو انا برضو في حته المقارنه في علاقه العقل والنفس، لا مفيش تناقض، انت برضو مش واخد بالك. احنا بنقول دلوقتي ان اثبات رؤيه المؤمنين لربهم ده مقرر عند الاشاعره، بس ثبت باي طريق؟ فالمشهور، المشهور في مذهب الاشاعره انه ثبت بطريق العقل، ودليلهم ان كل موجود يصح ان يرى، وربنا موجود يبقى يصح ان يرى، خلاص ده المشهور. انا قلت هناك بعض اخر من الاشاعره زي الامام الرازي حقق ودقق في هذا الدليل فوجده انه ليس كما ينبغي. فعلم الكلام ما ينفعش انك تقول والله ده المشهور فانا بقلدهم، لا، فعلم الكلام طالما انت بتقول انا دارس لعلم الكلام يبقى لابد ان انا انظر في الدليل واقرر ما هو الحق، خلاص. يا اما تركن البحث الكلامي اصلا، يعني ما ينفعش تخش البحث الكلامي وهو بحث حر طليق رئيس، هو المفروض كده. وبعدين في وسط ما انا اقيم الحجه على خلاف المشهور يقول لي والله اصل المشهور كده، المشهور ده تاخده ايه وتخرج بيه بره علم الكلام، لان علم الكلام لابد طالما مسائل يقينيه يبقى لابد من ايه، من مقدمات يقينيه. مش احنا دلوقتي ايه اللي جاب شيء، ايه اللي جاب بسيره ابن تيميه في الموضوع؟ انت عايز تحشره لنا ودايما لا، هو دلوقتي برضه انت خلطت المساله، احنا ما بنتكلمش على علم الكلام برضه حكمه ايه، ده مش موضوعنا. بس طالما انت قررت تبحث علم الكلام يبقى بحث ايه؟ بحث على القواعد، ما فيهوش تقليد يعني. كويس؟ وبعدين هو ابن تيميه ما يرفضش كلامه لمجرد كده، لا، لابد من النظر في حججه. فهو التحقيق ان كثيرا من حججه ظاهره، بعضها منقوض وكثير منها ايه ظاهر، فلا يقبل الا بالدليل ولا يرفض الا بالدليل. كويس؟ لكن اذا انت عايز تقول ان لا احنا سائرين على المشهور عند جماعه ما، ده ملوش علاقه بعلم الكلام بقى، ده تقليد محض، يبقى ما ارتفع الخطاب. لازم طالما انت في مباحثه يبقى بالدليل والبرهان. تمام؟ طيب مش موضوعنا عشان ما نضيعش الوقت. وسواء كان الشرط ايضا شرعيا كالوضوء مثلا او عقليا، وهو الذي يكون لازما للمامور به عقلا كترك الضاد المامور به، او عاديا اي لا ينفك عنه عاده كغسل جزء من الراس في الوضوء، يعني عند غسل الوجه. ده مثال للشرط الشرعي اللي هو الوضوء، خلاص بيتحقق في معنى الشرط، عدمه يلزم منه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، او يبقى تاثير الشرط من جانب العدم فقط، او عقليا وهو الذي يكون لازما للمامور به عقلا. قال لي كترك اضداد المامور، ودي يا عم الشيخ طلحه احنا الاسبوع اللي فات قعدنا كتبناها على السبوره كده، قلنا ان هو الشيخ يعني اذا اراد بترك اضداد المامور يعني ترك اي واحد او ترك واحد من اضداد المامور، ترك اي ضد من الاضداد، يبقى في الحاله دي شرط. لكن لو قصد ترك جميع الاضداد، كل الاضداد، ده مش هيبقى شرط، ده هيبقى ايه؟ هيبقى سبب، لان كل الاضداد هي النقيض على طول، مش كده؟ وشرحناها بقى بما يعني لا نحتاج ان نعيد. اوعى تسالني فيها مش هجاوب، لان قعدت انا بنص ساعه عمال اكتب وارسم واخطط. ها؟ احنا قلنا في اخر المساله عن برضو هنعملها على السبوره ان شاء الله، بس هنوصل لاخر المساله. في مثال القتل الواجب، ايه في مثال القتل الواجب، اظن المثال ده لان القتل الواجب لا يا سيدي. إذا اشترطنا السيف يعني قلنا المثال يراد منه التوضيح، فلا نقف عند المثال خلاص يعني. هفو أو الشيخ عبد الرحمن بيقول لك طيب. وإلى هذا كله أشار بقوله وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به. الشيخ الثانوي بيشرح بقى بيقول أي التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. فالوجوب الأول والأخير، احنا قلنا عندنا مادة الوجوب تكررت 3 مرات. قال لي الوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف. قد تقدم كلامنا أن الوجوب الأول لا، هو بمعنى الإجاب، وده يحتمل النفسي ويحتمل اللفظي، وأن الوجوب الأخير هو الايه النفسي لا غير. والوجوب الثاني زي ما الشيخ قال بمعنى الاقتضاء، يعني ايه بمعنى أي الالتزام، يعني دلالة النص على وجوب المقدمة دلالة التزامية. خلاص الكلام واضح. طيب مثال ذلك إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح. طيب قال لي فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب والنصب شرط. طيب احنا قلنا ان الكلام الشيخ الاسنوي ده ممكن يعمل ايهام عند بعضهم وعمل بالفعل. قلنا لا، ده هو المقصود بالمشي، مش المشي المقصود بالمشي يعني ايه تحريك، لا المقصود بالشبه هو تحريك قدميه. تحريك قدميه هو على السلم او من مكانه الى السطح سبب لايه للصعود. ففعلا لو وجد التحريك وجد الصعود، واذا لم يوجد التحريك لم يوجد الصعود. تمام، لكن ليس المراد انه ايه سبب للاتيان بالشيء، وانما هو سبب للصعود. بعض الكلام بعض الناس العباره عندهم اوهمت انه سبب للصعود، لا لا لا سبب للاتيان، لا هو ليس سببا للاتيان وانما هو سبب للصعود. تمام. والمذهب الثاني ان يكون امرا بالسبب دون الشرط. يبقى مذهب الجمهور ان يوجب المقدمه مطلقا. تمام. طيب المذهب الثاني انه امر بالسبب دون الشرط. طب ايه السبب؟ قالوا لا، احنا يعني في فرق بين ارتباط السبب بالمسبب وارتباط الشرط بالمشروط. ارتباط السبب بالمسبب ارتباط قوي، لكن ارتباط الشرط بالمشروط ارتباط اضعف من ارتباطه من ارتباط السبب بالمسبب. فلاجل هذا قالوا يبقى ايه يبقى ايجاب الشيء يقتضي ايجاب السبب دون الشرط. خلاص. المذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط، لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. بخلاف الشرط ايه؟ فيبقى حاصله هو الفرق بين الارتباطين، ارتباط السبب بالمسبب وارتباط الشرط بالمشروط. والثالث الا يكون امرا لا بالسبب ولا بالشرط، واشار واليه اشار بقوله وقيل لا فيهما، وانما قيده بقوله فيهما ولم يقل وقيل لا. احنا شرحنا الكلام ده لان النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية، لأنها لا تتم إلا به أيضا، ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف. تفهمها. احنا قلنا ان في مذهب رابع بتاع امام الحرمين كان مذهبه ايه وما ذكروش المصنف، ان هو ايه انه يوجب الشرط الشرعي فقط، اللي هو مذهب امام الحرمين. ايه طيب قال لي ولا ذكر لهذا الثالث اللي هو عدم وجوب السبب والشرط. هذا المذهب الثالث لا ذكر له. فين بقى؟ في كلام الأميدي ولا كلام الإمام. احنا قلنا ليه دايما لما بيفصل الأميدي عن الإمام ما بي لأنه هو داخل مدرسة المتكلمين أو مدرسة الشافعية، هناك اتجاهان الرازي وأتباعه، واتجاه الرازي وأتباعه، واتجاه الأميدي وأتباعه، وابن الحاجب يا اخوانا بتوع الشريعه من مدرسه الرازي ولا الاميدي؟ ازاي ما انتش عارف الشريعه؟ مش عارف ابنهم مالكيه. احنا عندنا عشان دخلت في الكليه ان في عندي مذهب المتكلمين او الشافعيه ومذهب الفقهاء او الحنفيه في الاصول. داخل بقى مدرسه المتكلمين في بقى ايه في اتجاه للرازي واتباعه والاميدي واتباعه، طيب ابن الحاجب ده مشهور قوي، ده من اتباع الرازي ولا الامدي؟ الامدي. خلاص. طيب، ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الامدي ولا كلام الامام واتباعه. نعم، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير. قلنا ايه المختصر الكبير ده؟ ابن الحاجب له مختصران، المختصر الكبير اللي اختصر فيه كتاب الاحكام بتاع الامدي، وفي المختصر الصغير اللي اختصر فيه مختصره، وهو المختصر المشهور والذي عليه التعويل وعليه ايه شروح الأئمة، اللي هو المختصر الصغير اللي هو شرحه القاضي عاض الدين الايجي، وعليه حاشيته السيد الشريف الجرجاني والسعد التختازاني، ده مطبوع، وعليه شروح كتيرة، عليه شرح الخلخالي والأصفهاني وبدر الدين الدستري، وحتى اعتنى به الشيعة كمان منهم ابن مطهر الحلي، واعتنوا به شرحا وردا. يعني طلعت انا لبعض المخطوطات اصول فقه الشيعيه، فيقول لك ايه قلنا كذا وقال الحاجبي كذا، يروح عليه الحاجبي بالياء من الحاجبي. كويس. فاعتنوا به ايضا شرحا وردا ونحوه، وعليه شروح كثيره جدا. وشرحوا الرهوني ايضا وكثيرون. نعم. هم بيقولوا كده قريتهم. بينسبوه كده، بس ده مش مشهور عندنا هذه النسبة. تمام. طيب، ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الأمدي ولا كلام الإمام وأتباعه. نعم، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كان كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه. خد بالك بقى، انا ما عنديش كلام لابن الحاجب صريح، عشان كده بيقول لي يقتضي في المختصر الصغير، ما عنديش كلام صريح لابن الحاجب، وحبذا لو حد منكم راجع المختصر الصغير عشان يتاكد من هذا الكلام. قال لي ان في اثناء الاستدلال في كلامه ما يقتضي ان ايجاب السبب مجمع عليه، واختار اعني ابن الحاجب فيما عدا السبب انه ان كان شرطا شرعيا وجب، وان كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. خلاص، اختار فيما عدا السبب. ايه اللي هو ما عدا السبب؟ اللي هو الشرط. يبقى اختار في الشرط ايه؟ ان كان شرعيا وجب، وان كان لا وهو العقل والعادي. وهذا هو ايه، ما لو يعني ذهبنا الى هذا، قلنا الامام الحرمين برضو في الشرط ده مذهبه، ان هو الشرط الشرعي يجب وغير الشرعي لا يجب. خلاص. ايه طيب، ايه حجة هذا الفريق اللي احنا ما ذكرناش كلامهم بالتفصيل؟ ليه يعني فصلوا بين الشرط الشرعي والشرع العادي والشرط العقلي والشرط العادي؟ ليه فصلوا؟ ايوه، الشرط الشرعي ده تمام، فتح الله عليك. هو حجة هذا الفريق ان لولا، لأن الشرط الشرعي يعني أنه باعتبار الشرع، لولا أن الشرع قد اعتبره شرطا لما كان شرطا. يعني لو ما جاش الأمر مثلا أو ما جاش الدليل الدال على شرطية إيه؟ الوضوء للصلاة، وجي الشرع قال لك صلي، كنت أنت هتروح تتوضى وتعتبر الوضوء ده شرطا للصلاة؟ ده باعتبار الشرع. وكان يصح ان يجي بالترتيب ده ويجي بترتيب اخر، او كان يصح ان يخلي الغسل بديلا عن كل هذا باعتبار الشرع. لكن الشرط العقلي والشرط العادي ده جاي اعتباره من قبل ايه؟ من قبل العقل ومن قبل العاده. يعني زي مثلا المثال اللي احنا ذكرناه، ان هو غسل الوجه لا يتاتى الا بغسل ايه؟ جزء من الراس، ده شرط عادي. او ان هو كان لا يتاتى الاتيان بالمامور الا لو تركت مثلا ضد من الاضداد، ده شرط عقلي، او ترك جميع الاضداد ده سبب عقلي. فقال لا، ده اساسا الشرط العقلي والشرط العادي لا يوجد المشروط الا بوجودهما. يعني انا لو حبيت اطبق وانفذ امر الشرع لازم اعمل ده ايه؟ الشرط ده العقلي، ولازم اعمل الشرط العادي بدون طلب للشرع، بدون طلب الشرع. صح. يعني الشرع ما قالكش اغسل جزء من الراس عشان تغسل الوجه، الشرع ما قالكش اغسل جزء من العضد عشان ايه تتاكد من غسل المرفق، الشرع مثلا ما جاش قالك ان لابد مثلا في المثال بتاع السبب على سبيل المثال لابد من النظر المحصل للعلم واجب بأثر أمرك بالعلم، بس أنت ما لقيت من مش هيتأتى العلم إلا بهذا النظر، فده كل ده ما جاتش فيه أوامر شرعية صح، ولا يمكن تنفيذ الأوامر الشرعية إلا بإيه، إلا عن طريق تحصيل هذا الشرط أو هذا السبب، سواء كان إيه عقليا أو عاديا سببا أو شرطا. خلاص، فقالوا خلاص ده الشرط العقلي إيه والشرط العادي لا وجود للمشروط بدونهما صح، يبقى إذن لا حاجة إلى قصدهما بالطلب. فيعني هم كلامنا كله نفس النص الطالب للواجب، هل أفاد أمرا واحدا ولا أفاد أمرين؟ هل أفاد أمرا واحدا يعني هل أفاد طلب الواجب فقط ولا أفاد أمرين وطلب الواجب وطلب المقدمة؟ فقالوا لا، مش يعني مش ممكن يكون الشارع طالب للمقدمة العقلية ولا المقدمة العادية، لأنه لا يتأتى الإتيان بهذا الواجب إلا بعد الإتيان بهما، اللي هي المقدمة العقلية والمقدمة العادية. فقال لك الشرط العقلي والشرط العادي لا وجود لمشروطهما بدونهما، يبقى مش ممكن يكون ربنا إيه توجه إليهما بالطلب. خلاص، ادي حجة هذا الفريق من الناس. قال لي فلا حاجة إلى قصدهما بالطلب. أيوة يا شيخ طارق، لسه هنقول ده رأي ابن الحاجب ولا لا؟ هو ده على رأي إمام الحرمين. اللي بقوله لسه هنقول، لأن هو العلماء اختلفوا في ما هو مذهب ابن الحاجب لعدم وجود كلام صريح على ابن الحاجب، فالعدم وجود كلام صريح فاضطروا يستنبطوا مذهبه. خلاص، ده على رأي إمام الحرمين. لا، امام الحرمين اوجب الشرط الشرعي فقط. هو شيخ طلحة، هو شيخ امين بينبهنا الى ان مذهب الامام الحرمين، مذهب ابن الحاجب في الشرط واضح موافق لامام الحرمين. هو الخلاف اللي احنا هنتكلم فيه وذكرناه المرة اللي فاتت، هل هو مذهبه في السبب كمذهب امام الحرمين ولا لا، لكن في الشرط مذهبه واضح ابن الحاجب ان هو يجب الشرط الشرعي دون العقل والعادي. وهل يجب السبب ولا لا يجب؟ امام الحرمين مذهبه انه لا يجب الا الشرط الشرعي، ومعنى كده انه لا يجب السبب ولا يجب الايه الشرط العادي والعقل. ابن الحاجب مذهبه في الشرط واضح ان هو ايه لا يجب الا الشرعي. طب وفي السبب لسه هنشوف بقى كلامه. تمام، فقال لي لانه لا وجود لمشروطهما بدون الشرط العقلي ولا بدون الشرط العادي، فلا حاجة الى قصدهما بالطلب لفهم ذلك من العقل والعادة. خلاص، ابن الحاجب فصل في الشرط وسكت عن السبب. فصل في الشرط يعني قال الشرط الشرعي واجب والعقل والعادي لا يجب، وسكت عن السبب. طب مذهبه في السبب ايه؟ هو ادي اللي عمل الاشكال، ان هو ابن الحاجب فصل في الشرط وقال الشرط الشرعي واجب والعقل والعادي غيره ايه ليس بواجبين. طيب، ولما سكت عن السبب فقيل انه يقول بوجوب السبب اخذا مما دل عليه كلام ابن الحاجب في الصغير من ان ايجاب السبب مجمع عليه. تمام، لان احنا قلنا وان كان كلامه في الصغير في اثناء الاستدلال يقتضي ان ايجاب السبب مجمع عليه، كلامه اقتضى هذا برضو مش صريح، ولو كان صريح كان نخلصنا. مما دل عليه كلام ابن الحاجب في الصغير من ان اجابه السبب مجمع عليه. خلاص، هو لا، التفصيل ده الحقيقه في كلام امام الحرمين. امام الحرمين ما سكت عن ايه؟ سكت عن السبب، لكن هو كلام ابن الحاجب اللي هو لما قال اجابه السبب مجمع عليه، ده يفهم منه ان مذهب ابن الحاجب وجوب السبب. يقتضي. وممكن والتفصيل ايضا هذا ممكن اللي احنا بنقوله يكون الاختلاف العلماء يعني ايضا في كلام ابن الحاجب. فهو هل قال بالوجوب ولا لا؟ ابن الحاجب في ما صرحش بهذا، لكن قلنا انه كلامه يقتضي ان اجابه السبب مجمع عليه، فقالوا اخذا من هذا يبقى مذهب ابن الحاجب ان السبب ايه مجمع على اجابه. وقيل انه يقول بعدم وجوبه، قلنا اخذا من ايه؟ اخذا من تعليله في الشرط العقلي والعادي. قالوا ده انت عللت العقلي والعادي، قلت ان لا يتصور وجود المشروط بدون الشرط العقلي والعادي، فكذلك المسبب لا يوجد بدون سببه. يبقى معنى كده ان ايه؟ انه لا يتوجه الطلب من قبل الشرع للسبب ايضا. لكن يرد على هذا الكلام ايه؟ انه نفس ما قيل في الشرط يقال في السبب، ان السبب الشرعي لولا اعتبار الشرع لهذا السبب سببا لما كان سببا. فيبقى فريق من العلماء قالوا ان المذهب بتاع ابن الحاجب هو وجوب السبب اخذا مما اقتضاه كلامه من ايجاب، من ان ايجاب السبب مجمع عليه. عليكم السلام يا ابن محمد. و لا ما عنديش سكر الحمد لله. ما كنت شفت على الفيديو بتاعك. لا حد تاني. لا الحمد لله. بارك الله فيك. لكن انا بشرب من غير سكر اصلا، لكن ما عنديش حاجة. لا لا ما عنديش حاجة الحمد لله. نفس النعم. سكت عن السبب، وابن الحاجب ما قال كلام يقتضي إجابة السبب، ما فيهوش صريح يعني. نعم نعم. لا ما احنا قلنا يقتضي، قلنا ان كلامه مش صريح، قلنا ان كلامه في الصغير غير صريح في إجابة السبب، لكن يقتضي اذا مش الاسنوي قال يفهم منه ان إجابة السبب مجمع عليه، لكن مش صريح. لأجل عدم صراحة مذهبي في هذه المسألة اختلف العلماء في تقرير ما هو مذهبه. نعم. تقريبا يعني. بس هي ده مش اللي بقول لك تقريبا، لأن المعتبر عند المناطق اللزوم الذهني فقط. لكن الأصوليين عندهم دلالة الزمعة عامة تشمل اللزوم الذهني، ما كان لازما في الذهن، وما كان لازما في الذهن والخارج معا، وما كان لازما في الخارج أيضا. الأشكال قلت لك تقريبا المناطقة بيعتبروا الدلالة الالتزامية الذهنية فقط، لكن عندي الالتزام ده ممكن يكون ذهني، وممكن يكون ذهني وخارجي، وممكن يكون خارجي فقط. الأصوليين اعتبروا الدلالة الالتزامية مطلقا ايه؟ اوسع. نعم. دلالة الزمية في الخارج زي ايه؟ لو انت فاكر بقى. للغراب. دلالة الغراب على السواد. هنا دلالة الزم في الخارج بس. فده مش معتبر عند المناطق. لكن عند الاصوليين دلالة معتبر. فهي الاقتضاء بس المعتبر من الدلالة، من الاقتضاء هو الالتزام، بس المعتبر من الالتزام عند المناطق هو الذهني فقط، لكن عند الأصوليين الالتزام مطلقا معتبر في الذهني أو في الخارج. طيب قلنا ان التفصيل في الشرط ده مثل امام الحرمين واختاره ابن الحاجب، وقلنا الدليل على هذا، وقلنا انه سكت عن السبب اللي هو امام الحرمين، فقيل انه يقول بوجوبه اخذا مما دل عليه كلام ابن الحاجب في الصغير ان اجابه السبب مجمع عليه، وقيل انه يقول بعدم وجوبه اخذا من تعليله في الشرط العقلي والعادي اذ لا وجود للمسبب بدون السبب. لكن يرد على هذا الفريق من العلماء ان السبب كالشرط يكون شرعيا ويكون عقليا وعاديا، فلو فصل فيه ايضا امام الحرمين لكان ظاهرا، لكنه لم يفصل. طب الشيخ بخيت قال ايه تحت في الحته دي؟ ايه؟ لا لا الشيخ بخيت هل نقل مذهب امام الحرمين او ابن الحاجب تحت في الهامش؟ عشان انا لم اقرا الهامش. قالوا ان هذا تعلم ان الخلافه كما هو يبين السبب وغيره. بصفحه كام يا عبد الرحمن؟ سفينة واحد. أيوة سطر من تحت. 2 4 6 8 10. اتفضل. من هذا تعلم أن الخلاف لا ما هو اذا قلنا ان كلام ابن الحاجب يقتضي اجابه السبب مجمع عليه فهو بعض طعن في كلام ابن الحاجب بناء على ما فهمه من كلام ابن الحاجب. قالوا لا ان اجابه السبب مش مجمع عليه ولا حاجه، لكن لم يحقق لنا يعني تحت مذهب ابن الحاجب او مذهب امام الحرمين. لا ما سيبنا من المسألة دي. لا لا دي هنبقى نناقشها. بس هو قال لي على مذهب ابن الحاجب او ما نقلش كلام امام الحرمين. لا ما غير كلام السعد وكده. هل نقل كلام امام الحرمين؟ تمام. لا مسألة ان هو خلاف لفظي دي بقى نشوف كلام الشيخ بخيت ونناقشه فيها يعني. طيب خلينا بقى على كلام الاسناوي. الاسناوي فهم من كلام ابن الحاجب ان اجابه السبب مجمعه اي يقتضي. خلاص احنا قلنا انه مش صريح ولاجل عدم الصراحه اختلف. تمام. واختار اعني ابن الحاجب فيما عدا السبب، فيما عدا السبب اللي هو الشرط، يبقى كده عنده السبب مجمع عليه. ده ده ده كلام الاسناوي بقى ان مثلا ابن الحاجب ان السبب مجمع عليه، مجمع على اجابه، اما الشرط فاللي واجب فيه ايه؟ الشرط الشرعي، انه ان كان شرطا شرعيا وجب، وان كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. طيب فان قلنا بالوجوب يبقى التفريع اللي جاي ده جاي على ايه؟ القول بالوجوب اللي هو مذهب الفريق الاول اللي هو مذهب الجمهور ان ايجاب الشيء يقتضي ايجاب المقدمه مطلقا سببا كان او شرطا. فله شرطان، والشرطان خلاص تقدم الكلام ايه عليهما، لكن اقراهم بقى مع الشيخ الاسناوي. قال فله شرطان ذكرهما المصنف. احدهما ان يكون الوجوب مطلقا اي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فان كان معلقا على حصوله كقوله ان صعدت السطح او نصبت السلم فاسقني ماء فانه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف، بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي وإلا فلا. الشرط الثاني أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف كما مثلنا، فإن لم يكن مقدورا لو لم يجب عليه تحصيله. يبقى الشرط الأول ألا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجوب. الشرط الثاني أن يكون إيه؟ مقدورا للمكلف. فإن لم يكن مقدورا للمكلف يعني بأن كان معجوزا عنه يبقى لم يجب تحصيله. طب مثال المعجوز عنه ايه؟ قلنا إرادة الله عز وجل وقدرته وإرادة العبد وقدرته، ده المنحصرة في هذا. خلاص. وكلمنا بقى احنا الأسبوع اللي فات عن مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود، الموضوع ده خلاص مش محتاجين نعيده صح. وقلنا ان كل مقدمة وجوب مقدمة وجود من غير عكس، وان العلاقة بين مقدمات الوجوب ومقدمات الوجود العموم والخصوص المطلق. تمام. وقلنا ان مقدمات الوجود بيعبر عنها في الفقه بايه؟ مقدمات الوجود بالدال. بيعبر عنها في الفقه بشروط الصحة. طيب ومقدمات الوجوب بيعبر عنها في الفقه بايه؟ شروط الوجوب. طيب قلنا فإن لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله كإرادة الله تعالى لوقوعه، لأن فعل العبد لا يقع إلا بها. وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه، وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية. وقوع الفعل بيتوقف على سبب يسمى إيه؟ الداعية. إيه المراد بالداعية؟ العزم على الفعل. يعني إيه بقى العزم على الفعل؟ قالوا له هو تعلق إرادة العبد بحصول الفعل، تعلق إرادة العبد بحصول الفعل واختيار حصوله على عدم حصوله مثلا. إذا ده هو ده العزم اللي هو تعلق إرادة العبد بإيه؟ بحصول الفعل. هذا التعلق أمر اعتباري، هذا التعلق إيه؟ أمر اعتباري لا يتعلق به الخلق. يعني إيه لا يتعلق به الخلق؟ يعني مش مخلوق. طب ليه مش مخلوق؟ قالوا لأن الخلق هو الإيجاد، والاعتباري أمر عدمي غير موجود. طالما أمر اعتباري عدمي غير موجود يبقى لا يتعلق به إيه؟ لا يتعلق به الخلق، إلا أنه اعتبار صادق له منشأ موجود وهو الإرادة. فالإرادة لإرادة الإنسان مخلوقة لله عز وجل، كويس؟ إرادة الإنسان مخلوقة لله عز وجل، وكذلك فعل العبد. لكن في تعلق بين إرادة الإنسان وفعل العبد، هذا التعلق من آثار تلك الإرادة، لكنها أمر اعتباري غير موجود لا يتعلق به خلق، إلا أنه اعتبار صادق كما قلنا له منشأ ألا وهو تلك الإرادة، وتلك الإرادة مخلوقة لله عز وجل، والفعل مخلوق أيضا لله عز وجل، لكن في تعلق بين الإرادة وذلك الفعل. هذا التعلق هو العزم أو هو الداعية اللي الشيخ بإيه الإسنوي بيقول عليه. تمام؟ ده المفروض أنتوا الكلام ده حافظينهم في علم الكلام، وأنا ما بشرحش علم كلام. الوجود تمام. ايوه يا شيخ سعيد. ايه انتوا عايزين اقعد اشرح الكلام ده؟ لا ده هو المفروض العباره دي مرت معانا، ودي ليها تعلق بعلم الكلام، فشرحناها الشرح المناسب للمقام. لكن على مشرحها شرح المناسب لعلم الكلام، يبقى هنركن الكلام ده ونقعد بقى من هنا لحد ايه بعد العيد باذن الله تعالى، نقعد نقرر هذه المقدمات الكلاميه. طيب يعني هو يعني مش هيبقى فيه كبير فائده من هذا البحث الكلامي هنا، لان ده كان مجرد مثال بس للمقدمه المعجوز عنها. يعني اذا انت فهمت ان لابد ان تكون المقدمه مقدورة، فيبقى عرفت ان المقدمة المعجوز عنها لا يطالب بها العبد. مثالها ارادة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، ان الفعل الاختياري لما الشرع طالبك بالاتيان بهذا الفعل والفعل ده اختياري، فمتوقف قطعا الفعل الاختياري على اي على ارادة الله وقدرة الله. يبقى بهذا الاعتبار يصح ان يقال ان الارادة والقدرة من مقدمات الوجوب ولا لا؟ ما انت عشان تقوم تصلي مش ده متوقف على إرادة الله عز وجل وقدرته، أنه أراد منك الصلاة كونا وتعلقت القدرة بذلك، صح ولا مش صح؟ يبقى دي من مقدمات الوجوب ولا إيه؟ من مقدمات الواجب، آسف ولا لأ؟ ها؟ طيب هل دي مقدورة للمكلف؟ يبقى دي أدي مثال للمقدمة التي يتوقف عليها الوجود، الواجب وجود الواجب ده متوقف على إرادة الله وقدرته ولا لا؟ وجود الواجب اللي هو الصلاة متوقف على هذا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ تمام. عشان قلع النظارة متوقف. لكن هل هذه المقدمة مقدورة للمكلف مكلف ولا غير مقدورة؟ معجوز عنها، مش كده؟ يبقى خلاص الشرط كده منتفي، يبقى مش داخلة تحت القاعدة بتاعتي. لأن أنا قلت عشان أقول إن وجوب الشيء يقتضي وجوب المقدمة مطلقا لابد من شرطين، شرط يرجع إلى الواجب وشرط يرجع إلى المقدمة. الواجب أن يكون الواجب مطلقا، يعني إيه؟ يعني لم يقيد الوجوب بمقدمة الوجوب، وشرحناها شرح مستفيض. الشرط الثاني أن تكون المقدمة نفسها ما لا مقدورة للمكلف، يبقى يخرج المقدمات المعجوز عنها زي إيه؟ زي إرادة الله وقدرة الله، ومثله أيضا بإرادة العبد وقدرة العبد. ايه طب يعني ايه الفرق؟ يعني بنقول الاراده وال لا ما قلتش كده، انا بقول ان دلوقتي ادي مقدمه وجود، ادي الواجب توقف على ايه؟ وجود الواجب توقف على وجود اراده الله عز وجل والقدره، صح؟ يبقى دي مقدمات وجوب. فهل تجب؟ قلنا لا تجب. ليه؟ لان احنا في عندنا شرط تاني، ان تكون المقدمه مقدوره، خلاص. فقلنا اللي خرج بقى ايه؟ اللي خرج عن هذه القاعده المقدمات غير الايه؟ المقدوره، زي ايه؟ زي اراده الله وقدره الله، واراده العبد وقدره العبد. مش قدره العبد مخلوقه لله؟ فهل العبد بيقدر عليها؟ مش مقدوره للعبد، تمام. والاراده هل هي اراده العبد اللي هي مخلوقه للعبد ولا مخلوقه لله؟ تمام. فيبقى دي كلها مقدمات، رغم ان وجود الواجب توقف عليها الا انها لم تجب. لم تجب ليه؟ لعدم القدره عليها، لانها غير مقدوره للمكلف، تمام. فده اللي بقول، ده المثال اللي احنا عايزين نوضحه. لكن معنى العزم والداعيه والكلام اللي انا قعدت اشرحه ده، يعني ده في علم الكلام احنا قلنا هناخده هنا مسلم، لان احنا قلنا المسائل الكلاميه بتؤخذ مسلمات من علم الكلام، او اي مساله اخذت من العلم الاعلى بتؤخذ مسلمه في هذا الفن. المقدمات الكلاميه، المقدمات اللغويه، المقدمات الفقهيه بتؤخذ مسلمه في علم الاصول، صح؟ ولا يعاد بحثها في علم الاصول. قلنا المره اللي فاتت، قلنا طب بعضهم ممكن يعترض علينا ويقول ايه؟ يقول طب ما انتوا بحثتوا بعض المسائل زي التحسين والتقبيح، مع ان التحسين والتقبيح ده ما بحث كلامي ولا بحث اصولي، ومع ذلك بحث في علم الاصول. وقالوا لا، ان هو بعض المسائل اذا كان انقياد النفس لها فيه نوع عسر، ربما اعادوا الكلام والبحث فيها مره اخرى في العلم الادنى، مع ان حقها ان تبحث في العلم الاعلى. اعادوا الكلام فيها مره اخرى ليه؟ عشان تنقاد النفس وتقريبا لها، خلاص. فاللي انت هنا هقوله مش داخل معاك، عشان بس ما نضيعش الوقت، يبقى يبحث في علم الكلام اذا كنت بتحضر درس في ايه؟ اذا كنت بتحضر في علم الكلام. وطبعا دكتور حسن الشافعي بيدرس علم الكلام بقاله سنين، شرح المواقف وشرح افكار الافكار، فممكن تحضر او تستنى بقى لما ربنا يعني ايه يقدر ونشرح علم الكلام. لا لا لا هشرح. لا مش مثال واضح، ان الدلوك ده توقف عليه الوجوب. هنتكلم على دلوقتي عندنا الشرط الاول تحقق خلاص، ان انا جبت ان انا عندي مثال لشيء قد توقف عليه الوجود لا الوجوب، فبعد ذلك لم يكن العبد مطالبا بتحصيله لعدم المقدوريه. لكن المثال بتاع الدلوك بتاع حضرتك ده الوجوب نفسه توقف عليه، وده خارج بالشرط الاول. مش قلنا الكلام اللي توقف هنا الوجوب ولا الوجود؟ على دلوك الشمس. الدلوك مقدمة ايه؟ وجود. وجوب. احنا قلنا ان كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود ايضا، يبقى الوجوب توقف خلاص. يبقى الدلوك ده كمقدمة خرجت من القاعدة ولا دخلت في القاعدة يا شيخ سعيد؟ خرج الشرط الاول ولا بالشرط الثاني؟ بس هو خرج بالاول خلاص، ما عادش داخل، عشان ايه؟ لانه هنا الوجوب توقف. لكن المثال بتاعنا بتاع اراده الله، هل الوجوب توقف ولا الوجود اللي توقف؟ وجود الصلاه توقف على وجودها، توقف على اراده الله، صح. وجود الصلاه متوقف على ايه؟ على اراده العبد، تمام. بس احنا كلامنا عن إرادة الفعل ده. طيب، فقال يتوقف على سبب اسمه الداعية. الداعية ده ايه؟ قلنا ان هو العزم على الفعل. ايه هو العزم على الفعل؟ يعني تعلق إرادة العبد، تعلق إرادة العبد بحصول الفعل، خلاص، واختيار حصوله على عدم حصوله. هذا التعلق اللي هو بين إرادة العبد وبين الفعل، هذا امر اعتباري لا يتعلق به الخلق. ليه لا يتعلق به الخلق؟ لأن الاعتباري غير موجود، طالما غير موجود يبقى لا يتعلق به الخلق، إلا أنه اعتبار صادق له منشأ موجود وهو الإرادة. فالإرادة مخلوقة لله تعالى، ومن آثارها اللازمة لا هذا التعلق المذكور اللي هو بين الإرادة وبين الفعل. تمام؟ فالإرادة إما أن تتعلق بحصول الفعل أو بعدم حصوله، فيبقى قول الشارع وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى، مش نفس الداعية بقى، لأن احنا قلنا الداعية التعلق، والتعلق ده غير مخلوق، بس ده اللي عايزين نوضحه بناء على ما تقرر في علم الكلام. أما برهان ذلك يطلب من علم الكلام. خلاص؟ لأن لو روحت علم الكلام جاز يترجع عندك شيء آخر غير الكلام ده خالص. طيب، لكن احنا نشرح كلام الشيخ. بيقول على سبيل يسمى الداعية، لا، على كلامهم، على كلامين في علم الكلام، الداعية ده هو نفس التعلق، والتعلق ده غير مخلوق. يبقى هنا الشيخ يعني ما قال وتلك الداعية مخلوقة لله، أي بخلق مصدرها، اللي هو إيه مصدرها؟ وبخلق منشأها وهو الإرادة، لأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يبقى كلامهم بقى كلام الشيخ الإسنوي، وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، اللي هو العزم على الفعل، والعزم على الفعل هو تعلق إرادة العبد بحصول الفعل واختيار حصوله على عدم حصوله. هذا التعلق لا يتعلق به الخلق، لأنه أمر اعتباري، إلا أنه اعتبار صادق له منشأ موجود وهو إرادة العبد عز وجل، إرادة العبد التي هي مخلوقة لله عز وجل. يبقى قول المصنف الداعية دي مخلوقة، لا، المقصود بأن تلك الداعية مخلوقة يعني بخلق مصدرها ومنشئها اللي هي إرادة العبد. بيقول وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح. وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى، لا قدرة للعبد عليها، إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها. قال لي وتلك الداعية مخلوقة لله، مش تلك الداعية بقى نفسها، وإنما مصدر الداعية، مصدر ذلك التعلق اللي هو إرادة العبد، هو اللي مخلوق لله عز وجل. إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها. كلام إيه اللي ينتقل إليها؟ يعني الكلام الذي قيل في الفعل الاختياري من أنه لا بد له من سبب يستند إليه في ترجيح وجوده على عدمه، فينتقل الكلام للداعية، أي فلا بد للداعية، لو كانت الداعية نفسها مخلوقة يبقى لا بد لهذه الداعية من داعية أخرى يستند إليها في ترجيح الوجود على العدم. ثم هذه الداعية لو كانت مخلوقة يبقى لابد لها من داعية أخرى يستند الكلام إليها في ترجيح الوجود على العدم، يبقى يلزم من ذلك التسلسل، لا مش الدوران، التسلسل. يلزم الدور بقى يا شيخ سعيد، لو قلنا يستند للداعية الأولى هيبقى عندنا احتمالين. كويس، يعني لو أنا قلت الداعية دي مخلوقة يبقى لابد لها من مرجح. كويس، هذا المرجح لو كان مستند إليه يبقى يلزم الدور زي ما انت قلت، ولو قلنا لا هذا المرجح مستند لمرجح آخر يبقى يلزم من ذلك التسلسل. طيب، فقال إذ لو كانت من فعل العبد لم تقل الكلام إليها، يعني الكلام الذي قيل في الفعل الاختياري زي ما قلنا من أنه لابد أن يستند إلى سبب يرجح حصوله على عدم حصوله، يبقى في الحالة دي ينتقل الكلام للداعية، أي فلا بد من سبب أو إلى داعية أخرى تستند هذه الداعية إليها ترجح الوجود على العدم أو الحصول على عدم الحصول. فثبت بهذا أن الداعية ليست من أفعال العبد الاختيارية، وإنما هي أثر للصفة المخلوقة فيه، ألا وهي الإرادة. خلاص؟ طيب، إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها في وقوعها في وقت دون وقت، فيلزم التسلسل. وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام في الكلام على الفروع الآتية من بعد، وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم، المعالم بتاع الرازي، وابن التلمساني شرحه، ثم القرافي والأصفهاني في شرحيهما للمحصول. ولا يصح أن يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الأعضاء ونصب السلم. يعني لا يصح أن يكون هذا القيد اللي هو إيه قوله وكان مقدورا. احنا قلنا احترز به عن إيه؟ زي إرادة العبد وقدرة العبد، كويس. فبيقول لا يصح أن يكون هذا القيد احترازا عن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء. يعني احنا قلنا دي من معاني القدرة أيضا، القدرة تأتي بالمعنى المشهور ده وتأتي أيضا بمعنى سلامة الأعضاء. فقال لي لا، ما لا يصح أن يكون هذا القيد احترازا عن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء. صحيح يعني يتوقف عليها وجود الواجب أيضا اللي هو سلامة الأعضاء. فبيقول فإنها أيضا يتوقف عليها وجود الواجب، لأن القدرة بهذا المعنى مقدمة وجوب لا مقدمة وجود فقط، فعدمها يمنع التكليف أصلا. يعني هو بيتوقف عليها الوجود اللي هو سلامة الأعضاء، ده صحيح، لكن بيتوقف عليها الوجوب أيضا، فهي مقدمة إيه؟ وجوب ولا مقدمة وجود فقط اللي هي سلامة الأعضاء؟ مقدمة يبقى ما هو لا، ما خلاص، ما الوجوب قلنا كل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود من غير عكس. فسلامة الأعضاء مقدمة وجود ولا وجود ووجوب معا؟ انت فاهم مقدمة وجوب يعني ايه؟ يعني لو ما لو لو المقدمة دي مش موجودة يبقى مش هيتوجه الإجابة أصلا. زي مثلا دلوك الشمس، دخول الوقت ده مقدمة وجوب ولا وجود فقط؟ وجوب، لأنه لو دخل الوقت هيحصل الإجابة على طول، يبقى هيجب، دخل فيجب، تمام؟ ولكن كل مقدمة وجوب مقدمة وجود أيضا. فهو الشيخ بيقول لي ما لا يصح أن يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الأعضاء، كويس؟ لأن سلامة الأعضاء القدرة بهذا المعنى اللي هو بمعنى سلامة الأعضاء هي مقدمة وجوب ووجود، مش مقدمة وجوب فقط، ليست مقدمة وجود فقط وإنما هي مقدمة وجوب ووجود. طيب، يبقى عدم هذه المقدمة بيمنع التكليف أصلا، والكلام بتاعنا في مقدمة معجوز عنها، في مقدمة معجوز عنها لا تمنع التكليف. فلما قعدت أبحث لن أجد إلا إيه ما تقدم من إرادة الله وقدرته، والداعية اللي هي إيه إرادة العبد، ومثلها أيضا قدرة العبد بس بمعنى العرض المقارن للفعل اللي هي الداعية اللي هي نشأت عن إيه للأسف اللي هي نشأ عنها اللي هي نشأ عنها الداعية اللي هي العرض المقارن للفعل. إحنا قلنا لما بيجي العبد يفعل الفعل هيبقى مقارن له إيه؟ مقارن له أيوة قدرة العبد بتبقى مقارنة، ففي عرض مقارن للفعل اللي هو قدرة العبد، لكن قبل الفعل في هناك قدرة بمعنى آخر لا سلامة الأعضاء. نقول إن عنده القدرة، إيه المقصود؟ تطلق ويراد بالقدرة سلامة الأعضاء، وتطلق ويراد منها العرض المقارن للفعل اللي هو القدرة اللي هي المقارنة للفعل حقيقة، هي بتطلق القدرة ويراد منها ذلك العرض الذي قارن الفعل. يبقى القدرة لها إطلاقان، إطلاق يراد به سلامة الأعضاء، وإطلاق يراد به إيه؟ العرض المقارن للفعل. العرض المقارن للفعل ده مش مقدور للعبد، ليه؟ لأنه مخلوق. مش احنا قلنا أن أفعال العبد مخلوقة، والقدرة اللي هي العرض المقارن للفعل تبقى مخلوقة لله عز وجل. طيب، الفرق بين الإرادة تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، لكن القدرة صفة تأثير، ان هي بتوجد قدرة الله عز وجل بتوجد الشيء على وفق الإرادة. يعني ربنا سبحانه أراد الوجود الشيء على عدم، ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، يبقى كده خصص الممكن ببعض ما يجوز عليه ولا لا؟ لأن الممكن جائز الوجود وجائز العدم، فأراد الوجود يبقى رجح جانب إيه؟ مين اللي هيوجد الشيء بالفعل؟ القدرة لصفة التأثير، بس على وفق إيه؟ على وفق الإرادة. صح كده يا مشيخ علي؟ تمام. طيب بس أنا عايزين نركز بس في الحتة دي، إن القدرة يطلق ويراد منها سلامة الأعضاء. يقول لك ده قادر، يعني أعضاء سليمة ماشي، ويطلق ويراد منها العرض المقارن للفعل. لما انت حركت ايدك بالفعل في قدرة ولا مفيش كده؟ دي معنى سلامة الأعضاء؟ لا، في عرض مقارن كده، دي بنسميه القدرة. خلاص، القدرة دي بيتوقف عليها وجود الشيء ولا لا، لكن لا يتوقف، اللي هي القدرة بمعنى العرض المقارن، بيتوقف عليها وجود الواجب ولا لا، لكن لا يتوقف عليه وجوب الواجب. بيتوقف عليها وجوب الواجب؟ لا، بيتوقف عليها ايه؟ وجود الواجب. خلاص، دي مقدورة للمكلف، يبقى لا تجب برضه. لا تجب ليه؟ لانها ليست مقدورة للمكلف. لكن سلامة الاعضاء بيتوقف عليها ايه؟ الوجوب. فعشان كده بيقول لا يصح ان يكون هذا القيد ايه؟ احتراز، ان يكون هذا القيد احترازا عن غير عن غير المعجوز عنه، عن غير قصدي عن المعجوز عنه كسلامة الأعضاء. ليه قلنا ما ينفعش نحترز بها سلامة الأعضاء؟ لأن دي مقدمات وجوب، فدي خارجة أصلا بالشرط الأول. تمام، خلاص. يبقى احنا قلنا القدرة في الحادث تطلق بإطلاقين، القدرة في الحادث تطلق بإطلاقين بمعنى سلامة الأعضاء، ودي مناط التكليف، وتطلق بإطلاق آخر اللي هو العرض المقارن للفعل. ودي لا تمنع التكليف، لأن التكليف يوجد قبل حصولها. هذه الثانية غير مقدورة للعبد، لأنها مخلوقة لله تعالى مقارنة لخلق الفعل. العرض المقارن ده مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما أن الفعل مخلوق لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا كده قدرت أفهم من هذا الكلام أن القدرة في الحادث تطلق بإطلاقين، أو لها إطلاقان. الإطلاق الأول بمعنى سلامة الأعضاء، ودي بقى مقدمة وجود ولا وجوب؟ وجوب بالباء، يبقى دي خرجت بالشرط الأول. خلاص، وعندي قدرة بمعنى العرض المقارن، ودي مقدمة وجود فقط ولا وجود ووجوب معا؟ قدرة للعرض المقارن، لا وجود بالدال، وجود فقط، دي ما تمنعش التكليف. القدرة دي اللي هي بمعنى العرض المقارن دي لا توجد إلا عند الفعل، عند مباشرة الفعل، دي هتمنع التكليف. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك الصلاة، خلاص، لو لما أوجب عليك الصلاة خلاص وانت جيت تصلي، فعلك للصلاة مصاحب بعرض اللي هو القدرة ولا مفيش قدرة ليك على الصلاة أثناء الصلاة؟ قدرة. هذه القدرة هل هي شرط لإيجاب الصلاة عليك ولا التكليف يوجد من قبلها؟ من قبلها، مش كده؟ يبقى وجود بس. كويس، يعني صح انك تيجي تصلي واخد بالك وما توجدش القدرة دي، فدي مش مقدورة للعبد، ولا تمنع من التكليف اصلا. امال ايه اللي بيمنع من التكليف؟ اللي هي القدرة بالمعنى الاول، هي سلامة الأعضاء. خلاص، طيب الشيخ بيقول لي ايه؟ ان ايه؟ ليه؟ لا، ما احنا قلنا ان القدرة موجودة اللي بمعنى سلامة الأعضاء، دي مناط التكليف. انت لما تيجي اقول لك دلوقتي مين المكلف بالصلاة يا عم الشيخ فارس، بتقول ايه في الفقه؟ مين اللي يجب عليه؟ اهو، او يبقى اللي عنده القدرة، اللي هي دي بمعنى سلامة الأعضاء. ايه؟ اما نيجي بقى مسألة الجمع، لكن القدرة بهذا المعنى موجودة ولا مش موجودة؟ وهي دي مناط التكليف ولا لا؟ لكن القدرة بالمعنى الثاني دي تمنع من التكليف؟ إذن هي مقدمة وجود، وعلى الرغم من أنها مقدمة وجود إلا أن العبد غير مطالب بتحصيلها، غير مطالب بتحصيلها لأنها ليست مقدورة له، بل هي مخلوقة لله سبحانه. خلاص. طيب شيخ الإسنوي بيقول إيه؟ بيقول ولا يصح أن يقال احترز به، يعني بهذا القيد اللي هو قيد وكان مقدورا. يعني القاعدة بتنسوهاش، وجوب الشيء وجوب الشيء إيه؟ مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. فقيد وكان مقدورا، ياريت بس لما ترجعوا تذكروا عشان ما نعودش إيه نعيد إيه ما بنكتب ويذاكروا، بس يذاكروا عشان إيه تمام. وبعدين إحنا شرحنا قبل كده طبعا اللي حضر الورقات معانا قادر ينطلق في الطبيفة اللي ما حضرش. إحنا قلنا دايما في طلبك للعلم مش كل مسألة بتطرح لو انت عايز تنتقل لازم تكون فاهمها فهما تاما، لا، في بداية طلبك للعلوم انت لسه في اولى شريعة، انت في ثانية شريعة، انت مش بتفهم مسائل كويس، وفي مسائل بتفهمها فهما اجمالي نوع فهم، وده نبهنا عليه اكتر من مرة، بتفهمها نوع فهم كويس عشان الامور تمشي، وبعد كده تعيد الاصول مرة تانية تلاقي ايه اتضح مزيد اتضاح، درست بلاغة وعلم كلام ابتدت تربط المسائل ببعض، في مسائل تلاقي انت خدتها في سنة اولى كويس وكنت فاهمها يحصل لك لها فهم اعمق مثلا بعد 10 سنين. وده كل العلوم، مش العلوم الشريعة بس، كل العلوم كده. ما لو دخلت مثلا كلية اخرى لغة عربية هندسة طب هيقول لك ايه في حاجات، ما يقول لك طب خدها دي كده دلوقتي بالشبه، لكن ممكن يعني تتوضح وكل حاجة، بس هتبقى ايه مفتقر علوم اخرى مش عندك، فيحصل لك هذا الاتضاح فيما بعد لما تدرس علوم اخرى، لما تعيد نفس الفن مرة ثانية في مستوى تاني، لان العلم مستويات، مبتدئين متوسطين ومنتهين. طيب الكلام ده متكرر ومش محتاج ايه اعادته ان شاء الله. طيب ولا يصح ان يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الاعضاء ونصب السلم مثلا في المثال بتاعنا اللي هو يعني في قول القائل ان صبت السلم فاسقني، هنا علق التكليف بالنصب مش كده، فلو كان هذا النصب معجوزا عنه لما حصل التكليف ايه به، والفرض حصول التكليف. عشان كده الشارح بعد كده قال ايه، قال فان العاجز عنه لا يكون مكلفا بالاصل بلا نزاع. ايه لا ده هو بيقول انه كان مقدورا لا يصح ان يقال، يعني بعض الناس ممكن يقول لك والله ده احتراز عن مثل الاشياء المعجوز، احنا قلنا ايه احترازنا عن المعجوز عنه، فهو بيقول لي ايه بعض الناس ممكن يقول لك المعجوز عنه زي سلامة الاعضاء بقى معنى كده ان مفيش تكليف، لان قال لك لا ده المعجوز عنه ده لا يصح ان يكون ان يحترز ايه عنه بمثل ايه هذا القيد اللي هو زي سلامة الاعضاء ونصب السلم. ليه بقى قال لي لا يصح ان يكون ان يعترض علينا بهذا؟ قال لي ان العاجز عنه لا يكون مكلفا بالاصل، العاجز عن نصب السلم او اللي ما عندوش اعضاء سليمه ده لا يكون مكلفا بالاصل مش كده، زي ما واحد مكلف الصلاه بالقيام بس قال لك مع القدره، طب لو ما فيش سلامه الاعضاء، القدره هنا اللي معنى سلامه الاعضاء، يبقى مكلف بالقيام لا يبقى غير مكلف في الاصل بلا نزاع، ده اجماعيه بقى. ليه بقى بلا نزاع؟ لفقدان شرطه وفي ذلك إحالة لصورة المسألة. يعني إيه وفي ذلك إحالة لصورة المسألة؟ ها؟ يعني إيه؟ لو إحنا قلنا بهذا الشرط أولاً ده ما يمنعش تكليف إجماعاً، وأيضاً فيه إحالة لصورة المسألة، يعني ما تلاقي الكلام ده كده في كتب أهل العلم، يعني يجعل تصوير المسألة مستحيلاً لأنه يقتضي عدم وقوع التكليف والفرض إيه؟ وقوعه. يعني لو أنا قلت إن هو ده وكان مقدورا فقلت لا ده هيخرج الشرط بتاع إيه؟ هيخرج لي سلامة الأعضاء، فده يقتضي عدم وقوع التكليف، والفرض بتاع المسألة إنه إيه؟ إن التكليف واقع لأن أنا افترضت إن في واجب وأنا مطالب به، فهل إيقاعه يستلزم إيقاع المقدمة؟ يبقى الفرض في فرض المسألة ايه؟ ثبوت التكليف بالواجب، بس هل ثبوت التكليف بالواجب يقتضي شرط شيئا زائدا بنفس الدليل الطالب للواجب؟ كويس؟ فلو انا قلت ان ده يحترز به عن سلامة الاعضاء، طب يبقى معنى كده ان ايه؟ فده عاد اساسا عدم وجود القدره بهذا المعنى بيمنع التكليف بلا نزاع. وفي ذلك اي يعني لو مثلنا للمعجوز عنها بسلامه الاعضاء هيكون فيه يجعل تصوير المساله مستحيلا. لو انا مثلت للمعجوز عنه بسلامه الاعضاء ده هيجعل تصوير المساله مستحيلا، لان عدم سلامه الاعضاء يمنع من التكليف اصلا، والفرض ايه؟ هو وقوع التكليف. كله فاهم؟ اللي هي سلامه الاعضاء. نعم. انت غاوي يا شيخ فارس تناقش في الامثله. انا ما عنديش مانع ارد عليك، بس هذا مضيعه للوقت، لان المثال قلنا يكفي ان يكون صحيحا ولو على مذهب واحد، يكفي ان يكون صحيحا ولو في صوره، لان الغرض من التمثيل ايضاح القاعده مش مناقشه المثال المعين. يعني افرض انا جبت لفضيلتك مثال زي ما دلوقتي الشيخ بيقول لي طب ما حز الرقبه، طب ما ممكن يموت بحاجه ثانيه، يعني ده تضيع وقت بقى. طب خلاص يا سيدي، افترض ان هو ايه نصوص الشريعه او نصوص القانون قال لك لا يقتل القاتل الا بايه بالسيف مثلا، يبقى ده مش متاتي الا بحذف الرقبه. ما تقعدش تمثل بامثله خارجه، يعني ده مش مقصودنا المثال بعينه، عشان كده قال المناقشه في المثال ليست من شيء من الرجال. اتفضل. لسه هنشرحه ده، لسه ما احنا قلنا ايه الفرق بين التكليف المحال والتكليف المحال. الخلل الراجع لمين؟ اللي هو ايه؟ طيب هو المحال المشهور كده انه انه في الاجماع على عدمه، يعني مشهور كده. لا خلاص يبقى في اجماع. لا انا بتكلم على الواقع. في اجماع ايه؟ ما هو ده بيمنع التكليف اصلا. طيب فبيقول لي وفي ذلك إحالة لصورة المسألة. قلنا يعني إيه إحالة لصورة المسألة؟ يعني يجعل تصوير المسألة مستحيلة. ليه يجعل تصوير المسألة مستحيلة؟ لأنه يقتضي عدم التكليف والفرض حصوله. ده هو ده الفرض أصلا. طيب فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل وكان متوقفا على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف، وإلا لم يتحقق له تكليف البت. خلاص. فكل شرط للوجوب الناجز اللي هو الوجوب الواقع بالفعل، فكل شرط للوجوب الناجز لابد ان يكون مقدورا للمكلف الا ما قلنا. يعني كل شرط للوجوب بالفعل الواقع بالفعل، اي كل شرط يعتبر لشيء واجب بالفعل. خلاص، واجب بالفعل، ادي معنى الناجز، يعني لابد ان يكون مقدورا للمكلف إلا ما قلنا. إلا ما قلنا أي إيه يا شيخ عبد الرحمن؟ وهو إرادة الله والداعية، فإنهما شرطان فيما وجب بالفعل وليسا مقدورين للمكلف. أما الشروط المعتبرة في الوجوب غير الناجز، يعني الغير متحقق بالفعل، فدي منها المقدور ومنها غير المقدور. منها غير المقدور إزاي؟ زي البلوغ والعقل، ومنها المقدور زي ملك النصاب. فده شرط للوجوب لكن غير ناجز، غير حاصل بالفعل. خلاص، لانه قال لان في ملك النصاب دي نظير كما لو قلت له ان صعدت السطح فاسقني ماء، فدي برضو اذا ملكت نصابا يبقى بخرج الزكاه. يبقى ده شرط للوجوب الناجز ولا شرط لغير الوجوب غير الناجز؟ غير الناجز اللي هو اللي بيتحقق في الفعل، غير ناجز، مش كده؟ تمام. شروط الوجوب غير الناجز منها المقدور ومنها غير المقدور. غير المقدور زي ايه؟ زي البلوغ والعقل ده مش مقدورين المكلف. واحد عنده 8 سنين ده هيبلغ ازاي؟ مفيش في دي غير انه يستنى. طيب والمقدور للمكلف زي ايه؟ ايه زي ملك النصاب. ماشي، خلينا مثال سهل كده، ملك النصاب في الزكاة، فهو دلوقتي هل يجب عليه تحصيله؟ ليه؟ لان هو اساسا خرج بالشرط اللي احنا قلناه، لان ده واجب مطلق ولا واجب مقيد كده؟ مقيد. مقيد ليه؟ لان قد قيدت الايه، ها، قد قيد وجوب المقدمة بشرط الوجود، او توقف وجوب توقف وجوب الواجب على مقدمة الوجود. خلاص. طيب، واحنا قلنا ان مسألة الواجب مطلق ولا مقيد دي بتختلف من مقدمة الى مقدمة، يعني ممكن يكون مطلقا بالنسبة الى مقدمة ومقيدا بالنسبة الى مقدمة. صح، زي الصلاة مثلا مطلقة بالنسبة لايه الشيخ سعيد اللي هيقوله، الصلاة مطلقة بالنسبة لايه؟ نسيت انت اسمك ايه؟ احمد. محمد. مطلقة بالنسبة لايه يا محمد؟ زي مثال الصلاة مطلقة بالنسبة لايه، مقيدة بالنسبة لايه؟ مطلقة يعني لم يتوقف الوجوب على مقدمة الوجود. ها، ليه؟ برافو عليك، فتح الله عليك. برافو ليه؟ فتح الله عليك. يبقى عندي هنا مطلق المقدمة دي، الواجب ده مطلق بالنسبة لايه؟ بالنسبة للطهارة. طيب، ومقيد بالنسبة لايه؟ دخول الوقت. خلاص، لان هنا في دخول الوقت توقف الوجوب على مقدمة الوجود. طب وفي الصلاة في الطهارة لم يتوقف الوجوب على مقدمة الوجود، يبقى هي مطلقة بالنسبة لمقدمة، مقيدة بالنسبة لمقدمة. خلاص بقى الكلام كده ايه، اتعاد كثيرا، فالحمد لله المفروض يكون اتحفظ. بعض الناس ممكن يمل، لكن احنا قلنا قبل كده دي الطريقة الايه، الطريقة الازهرية، ان احنا ايه نتنين نعيد لحد ما ايه اقل واحد يفهم، لان الضعيف امير الضعف، فالمفروض بنشرح على اقل مستوى مش على اعلى. بس هنا صحيح الشيخ بيعترض يقول لك طب الضعيف ده اللي فهمه على قده امير الركب، طب واللي ما بيذاكرش، طب واللي ما بيحضرش، طب واللي بيجي متاخر يا شيخ حسبي الله. بالظبط كده. طيب، يبقى انا عندي كله شرط للوجوب النازل زي ما عم الشيخ الاسنوي بيقول، يعني شرط للوجوب الواقع بالفعل، يعني كل شرط يعتبر لشيء واجب بالفعل لابد ان يكون مقدورا، الا ما قلنا اللي هي ايه، الاراده، اراده الله والداعيه. الداعيه اللي احنا قلنا ايه مقصود بيها، يعني مش الداعيه نفسها، لا، اللي هو مصدره ومنشأه، اللي هو اراده الله. تمام. فانهما فيما شرطان فيما وجب بالفعل وليس مقدورين. واما الشروط المعتبره في الوجوب غير الناجز فقد تكون زي ما قلنا غير مقدوره كالبلوغ والعقل والدلوك، وقد تكون مقدوره كملك النصاب. دي كلها شروط للوجوب غير الناجز. فالمراد بشروط الناجز شروط الصحة زي الطهارة وستر العورة، وكلها مقدورة للعبد إلا ما تقدم من إرادة الله تعالى والداعية. ومعنى كون إرادة الله تعالى والداعية شرطين لصحة الفعل أنهما سببان لوجوده صحيحا، إذ لا يوجد إلا بهما. طيب، خلاصة الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان وبنعيد المرة دي، شروط الوجوب الناجز ليها شروط الصحة. خلاص، المعبر عنها في الفقه بايه؟ بشروط الصحة. طيب، قال لي لابد ان يكون مقدورا للمكلف الا ما قلنا. خلاص، عرفنا الا ما قلنا اللي هو ايه. قال الاصفهاني ساكن السبادلي. طيب، ده يعني عشمك كبير قوي. طيب، قال الاصفهاني وضابط المقدور ان يكون ممكنا للبشر. يبقى الضابط اللي ذكره الشيخ الاصفهاني ضابط لايه؟ لبيان المقدور. ايه بيانه؟ ان هو ما كان ممكنا للبشر، يعني المكلف متمكن من فعله وتركه، تمام. بس بهذا المعنى اللي ذكره الشيخ هتدخل كمان المسببات بهذا المعنى، تمام. لكن ذكر الآمدي في الإحكام أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد في الجمعة أو في الجمعة. يبقى ده استدراك على إيه بقى؟ لكن ده استدراك، مش كده؟ استدراك على إيه يا عم الشيخ علي؟ يقول لكن ذكر الآمدي في الإحكام أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد في الجمعة. عندي لكن ده استدراك، استدراك على إيه؟ على رأي الأصفهاني ولا بس الاستدراك ده دفع توهم مش كده؟ ولا على كلام الإثناوي إلا ما قلنا؟ الإثناوي جايبه عشان يستدرك على كلمة إلا ما قلنا، لأنه إلا ما قلنا ده بيقتضي إيه؟ إلا ما قلنا. لا ليه إلا ما قلنا؟ أقول لك هو دلوقتي هذا القيد أو هذا الاستثناء اللي ذكره الشيخ الإثناوي إلا ما قلنا يقتضي أنه لا يحترز بهذا القيد إلا عن إرادة الله تعالى والداعية، فاستدرك عليه بأن الآمدي خلاص احترز به عن حضور العدد والإمام في الجمعة، أي حضورهما في الجامع طبعا، تمام. هو ده اللي ده استدراك يا مولانا مش استثناء. استدراك ده دفع التوهم ناشئ عن كلام سابق، يعني توهم ثبوت شيء او توهم ايه. طب وايه اللي يرجئنا لهذا؟ يعني دلوقتي قدامنا الطريق الواضح المستقيم، ايه اللي يرجئنا لهذا؟ نعم، ما احنا بنقول دلوقتي التوهم ايه؟ ان هو دلوقتي كلام الشيخ الاثناوي بيقول ايه؟ ان لابد ان يكون مقدورا للمكلف الا ما قلنا، لا يقتضي ايه؟ ان هذا القيد لا يحترز به الا عن ايه؟ عن ارادة الله والداعية، مش كده؟ قلنا ما فيش مثال تاني، فقال لي لا، ده الشيخ الاميدي بيقول هو يحترز به عن حضور العدد والامام في الجمعة، يعني في الجامع. فيش استثناء يا انت مصمم دي، لكن ده مش استثناء، ده استدراك. هو ايه ايه مش سامع يا شيخ سعيد كمال؟ حضور العدل غير مقدور. انت تقدر تجيب العدد ده؟ انت عايز تجيبهم بالعافية. طيب ما هو دلوقتي هو السؤال بقى، احنا قلنا وكان مقدورا، يبقى ده احترز بيه عن ايه؟ سيبنا من الامثلة، وكان مقدورا احترز بيه عن ايه؟ عن المعجوز عنه. فجيت بقى المشكلة، المعجوز عنه ايه؟ على الكلام المشهور في الكتب انه منحصر في الارادة والداعية، او ارادة الله وقدرة الله وارادة العبد وقدرة الله، خلاص ده المشهور في الايه؟ في الكتب. فدلوقتي الشيخ الاثناوي عايز يقول ايه؟ لكن ذكر الامدي في الاحكام ان المقدور احتراز عن حضور الامام والعدد في الجمعة، يعني انت توهمت يا عم الشيخ ان هذا لا يحترز به إلا عن هذه الأشياء أن هو يعني لا يحترز به إلا عن المعجوز عنه، ده كلام خلاص متفق عليه. بس مثال المعجوز عنه يقول لك منحصر، المعجوز عنه منحصر في الإرادة والداعية، خلاص. قلنا بعضهم يتوهم سلامة الأعضاء، قلنا لا لا ده أسند الشروط ووجوبه، لو أنت جعلتها داخلة في هذا الشرط أو جعلت الشرط يحترز بها عنها فيه يعني يستحيل تصوير المسألة. طيب فهو قال لا، ده الشيخ الأميدي قال لي كمان يحترز به عن ايه، جاب مثال او غير الاراده والقدره اللي هو، وده معجوز عنه حضور الايه العدد والايمان في الجمعه اي حضورهما في الجامع، يبقى ده بيستدرك كده على هذا المشهور. نعمل احنا ايه بقى؟ ايوه عايزين نجاوب، عايزين اجوبه ازهريه. ساعه ما تفك الجهه عن الشيخ عماد يبقى خلاص مفيش نزاع. العدد خمس وجوه، يعني اذا لم يوجد عدد ايه؟ طب السؤال بقى عشان نفهم، ناخد من اليمين كده. ايوه يا شيخ علي، يعني ايه؟ لا هو وجود الباقي، خد بالك احنا انا قلت لك حضور العدد والامام في الجمعه، فانا لا لا لا لا لا مش مقدمه وجوب، لا انا رحت زودت لك عباره عشان يبقى كده عارفين نتكلم. قلت لك في الجامع، مهم قوي تصوير المساله عشان نعرف الناس بتتنازع في ايه، يعني وجود العدد في البلد كويس، العدد موجود يبقى كده في وجوب جمعه ولا مفيش. لكن دلوقتي في الجامع عدم حضورهم لا يمنع من الوجوب، ما يمنعش، لكن ده معجوز عنه ولا مقدور عليه؟ عشان قلت لك حضور العدد والإمام في الجامع، ده معجوز عنه ولا مقدور عليه؟ لو معجوز عنه زي ما الشيخ الأميدي بيقول، يبقى هذا القيد لو كان مقدورا يحترز به عن الإرادة والداعية وحضور العدد والإمام، يبقى لا كما هو مشهور ان حصر المعجوز عنه في الإرادة والداعية، ادي القضية كويس. لكن عشان كده قلت لك حاول تفك لي جهة الكلام عشان يبقى كلام مستقيم. لا بس ده بره موضوعنا، ما يمكنش اسمه عدم، يعني هيبقى ده مستثنى من غير مقدور عليه. ليه؟ مقدور هو حضور الإمام مش مقدور للمكلف. اول حاجه تخطوا بالكم المساله، يا ريت لو في الهامش كده تضيف عندك كلمه ايه، حضور الامام والعدد في الجمعه في الجامع، عشان ايه ما يجيش واحد يقول لي الله ده طب العدد ده شرط وجوب، يقول لك طب افرض العدد موجود في البلد ده هيمنع الوجوب يا شيخ عبد الرحمن. يبقى المساله بتاعتنا حضور العدد موجود في البلد بس ما جوش او جم، المهم ده معجوز عنه ولا مقدور عليه. لو انا بقى قعدت احاول افك الجهه هلاقي ان مفيش اختلاف ما بين كلام الاميدي وكلام الجمهور. ازاي بقى؟ الامام الجمهور نظروا الى الامام الحاكم زي ما قال الامام بالشرطه، والاميدي نظر الى احد المكلفين، فهو معجوز عنه بالنظر الى احد المكلفين لكن غير معجوز عنه بالنظر لمين؟ حاكم يقدر يلمهم يجيبهم يصلوا غصب العفو. يبقى ده شرط معجوز عنه ولا غير معجوز عنه؟ المهم يبقى يبقى كلام الجمهور سالما ولا لا؟ يبقى كده جهة الكلام انفكت ولا الجهة واحدة؟ هي واحدة، ده بينظر من جهة طالما انفكت الجهة خلاص مفيش نزاع، هما جهات. يبقى كده انفكت الجهة ولا غير منفكة؟ انفكت. جمعة. لا ومش حضورهم وجودهم بالبلد. في المنهج مش مقدمة للوجوب، لا ما احنا ردينا عليه مروا في الجامع ان حضور الامام، وقلنا زيادة التوضيح في الجمعة في الجامع ده مقدمة وجود مش وجوب، مش وجوب يا شيخ، احنا قلنا مقدمة وجود. هو الشيخ عبد الرحمن بيقول ايه؟ بيقول ده بيتوقف طوله ده في البلد، لكن الكلام هنا على ايه؟ في حضورهم في الجامع، ده يتوقف عليه الوجوب ولا الوجود؟ احنا دلوقتي بنتكلم يا مولانا على المقدمات، في الشرط الثاني على المقدمات التي لا يتوقف عليها الوجوب. وبعدين قلنا يشترط انها تكون مقدوره، فقال لي لا، ده احتراز عن الاراده والايه والداعيه. فهو جاب الشيخ الاميري قال لا، ده يحترز كمان عن الحضور، الا هو ده لا يتوقف عليه الوجوب كويس، وغير مقدور المكلف، يبقى محترز عنه. فالجمهور ما اعترض، لما لم يحترزوا عن حضور الامام والعدد في الجمعه؟ فاجبنا وقلنا انهم لم يحترزوا لانهم نظروا الى ان هذا ليس ايه معجوزا عنهم، وانما هو مقدور للامام. الله، طب والاميدي قال الكلام ده ازاي؟ فاعتذرنا عنه بانه انما نظر الى احد المكلفين، ان ده مش مقدور لاحد المكلفين اللي يمشي يلم الناس من الشوارع بالايه بالعصايه. فطالما انفكت الجهه يبقى كده في خلاف، ويبقى بقي كلام الجمهور سالما عن المعارضه ولا لا؟ تمام. بس اقعد اقلبها في دماغك في البيت شويه، انا ما عنديش مانع اجاوب على كل حاجه كويس، لكن ان شاء الله يعني، لكن بشرط ان تكون انت ايه بذلت جهد في البيت، عشان لكن ما اقعدش اعيد لك في اللي قلناه قبل كده. اتفضل. غاوي سياسه شرعيا. مين بيدرس لكم سياسه شرعيه في الكليه؟ لا، في الدراسات العليا يعني. فاضلوا تسالوه. لا يا عم انا ماليش دعوه. الجمعه ايه؟ هو اللي يجب على الحاكم كبير، بس فين النفس اللي تعمل ايه؟ ما هو على حسب المذاهب بقى. ما هو في مذاهب بتقول لك لا، يعني ممكن الجمعه تحصل بما تحصل به الجماعه. احنا بس من كلامنا دلوقتي في ايه؟ يعني بنخرج الفرع ده على الامام الشافعي وغيره، بنخرج هذا الفرع على من؟ ها؟ بقول الشافعي وغيرهم يعني. فاحنا بنخرج هذا الفرع على من اشترط هذا الشرط، والا في ناس ما اشترطتش العدد ده. خلاص؟ طيب، وقوله لنا التكليف، لنا مش لنا التكليف، ما ينفعش القرايه دي كده، القرايه مش مظبوطه. وقوله لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، ده كلام عم الشيخ البيضاوي. هذا دليل للفريق الاول اللي هو الجمهور، القائل بان ايجاب الشيء يجيب او مطلقا يعني يجيب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. استدلوا بايه؟ قالوا لنا التكليف بالشرط دون الشرط محال. التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يعني التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. خلاص، يبقى احنا ان شاء الله يعني بقى من اول الدرس بكره نكون حاضرين، ونبتدي من اول لنا التكليف بالمشروط دون الشرط. هنبتدي من اول لنا التكليف بالمشروط دون شرط محال، ما عادش واحد يجيبني من اول تاني. لنا التكليف بالمشروط من اول ايه؟ من اول ايه؟ من اول الداعيه. طيب، ذاكرها النهارده يا شيخ سعيد، ولو وجدت ان الامور مش واضحه يا اما مر عليها مرور الكرام وابتدي من اول انا تكليف، يا اما بعد الدرس نوضح ان شاء الله. ايه؟ في سؤال يا سيدنا؟ سؤال. لما خلص المسألة يا شيخ صالح عشان نوصل لتنبيههم نعيدها على السبورة إن شاء الله. عشان الأمور أوضح النهاردة ولا برضه؟ لسه.